وما يذكر إلا أولو الألباب. يلا الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، المجلس الثاني عشر في التعليق على الرد على الزنادقة والجهمية للإمام أحمد رحمه الله تعالى. قبل البدء أو عندي بشرة قرأتها قبل 5 أيام في حساب الدكتور دغش بن شبيب العجمي الذي حقق هذا الكتاب الذي نتدارسه معا. يقول: الحمد لله على فضله، طبعت الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء تحقيقي لكتاب الرد على الجهمية والزنادقة ضمن مشروع الجامع في كتب العقيدة وشروحاتها الذي قدم له سماحة شيخنا العلامة عبد العزيز آل الشيخ، وقد طبع منه 16 مجلدا توزع بالمجان في الإفتاء بالسعودية. يعني هذا الكتاب الآن رأت رئاسة الإفتاء أن توزعه بالمجان، وهذا لأهمية هذا الكتاب الذي نتدارسه، جزاهم الله خيرا. الأمر الثاني، في هذا المجلس إن شاء الله في الأخير راح تكون الإجازة الخاصة الأسانيد للحاضرين، الحاضر يعلم الغائب، الإجازة تكون للحاضرين. ثم موضوع الإجازة العامة إن شاء الله تبارك ستكون الإجازة الشفهية، ثم كيف ستكون مكتوبة، هذه فيها وين كانت موثقة صوتية وعليها شهود، على كيف ستكون مكتوبة، كيف سيكون أمر الشهادة، هذا نتناقش فيه مع الأكاديمية إن شاء الله. والإجازة العامة للشباب اللي حضروا الواجبات وأحسنوا في ذلك، هذا إن شاء الله تأتي لاحقا بالتفاهم مع الأخوة المنسقين. لا لا. طيب، نقرأ ما تبقى من كتاب الإمام رحمه الله. يقول: قال أحمد رحمه الله: إذا أردت أن تعلم أن الجهمية لا يقر بعلم الله فقل له إن الله تعالى يقول: ولا يحيطون بشيء من علمه. وقال: لكن الله يشهد بما أنزل إليك بما أنزل إليك أنزله بعلمه. وقال: فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله. وقال: وما تخرج من ثمرات من أكمامها وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه. فيقال: تقر بعلم الله الذي أوقفتك عليه بالأعلام والدلالات أم لا؟ فإن قال: ليس له علم، فقد كفر. وإن قال: لله علم محدث، كفر، حين زعم أن الله قد كان في وقت من الأوقات لا يعلم حتى أحدث علما فعلم. فإن قال: لله علم وليس بمخلوق ولا محدث، وفي بعض النسخ وليس مخلوقا ولا محدثا، رجع عن قوله كله وقال بقول أهل السنة. هنا قد يقول قائل أنه لا فائدة كبيرة من هذا الكلام لأن الجهمية لا يقولون بهذا، لكن أقول لك: لا، هناك فائدة كبيرة وسأذكرها لك. أولا، ما دليل الإمام على تكفير من يقول أن علم الله مخلوق؟ أقوى دليل صنيع عبد الله بن عمر رضي الله عنه وأرضاه مع القدرية، وإن كان الصواب أنهم لاحقا ما صاروا ينكرون العلم، حين قال: لو أنفق أحدهم مثل أحد ذهب ما قبل الله منه حتى يقر بالقدر. طيب، العلم الذي نستفيده الإمام أحمد رحمه الله، الجهمية الأوائل كانوا لا يرون فرقا بين العلم والكلام، هذه حقيقة مذهبهم، وهذا حقيقة طرد أصولهم. فالآن شبهاتهم التي مرت معنا مثل شبهة التركيب، يقول لك: إذا أثبتت لله كلاما فهذا معناه أن الله كمل بغيره. طيب، علمه هو ولا غيره؟ قالوا: علم الله صفة لله، وهو إذن هو ليس مخلوقا. يقال له: ولماذا لا تقول هذا في الكلام بدلا من أن تقول لي: أليس الكلام غير الله والله خالق كل شيء؟ فتقول له: العلم أيضا وفقا لأصولك غير الله، وفقا لأصولك، ونحن نقول صفته. وتحدثنا عن مسألة لا هو هو ولا هو غير هو. طيب فلماذا لا تنزل عليه قول الله عز وجل الله خالق كل شيء؟ لماذا لا تنزل عليه شبهة الاستكمال بالغير حين تقول؟ وقد أنكر الفلاسفة علم الله بالأمور بحجة الاستكمال بالغير، أنه قالوا يعني إذا كان لله علم فيكون استكمل بغيره، وهذا غير صحيح، صفته ليست غيره. ففي الحقيقة كثير ما يريدونه على أهل السنة وعلى أهل الإسلام في الصفات التي ينفونها هي واردة عليهم بالصفات التي يثبتونها، مثل صفة العلم، مثل صفة العلم، بل حتى مسألة الكثرة والتعداد. الآن حين يقال لهم الله عز وجل يعلم بالأمور المختلفة بأعدادها المختلفة، يقولون لك نعم يعلم بالأمور المختلفة بأعدادها المختلفة. فيقال لهم إذن هذا ما تسمونه الكثرة والتعدد والتركيب، أليس كذلك؟ فنحن نقول لله عز وجل كلام، وكلامه متمايز، فكلامه بالتوراة غير كلامه بالإنجيل غير كلامه بالقرآن، وعلم الله عز وجل أيضا علمه بالشيء الفلاني غير علمه بالشيء الفلاني، وكل واحدة وسماعه للشيء الفلاني غير سماع الشيء الفلاني، هذا من علم الله. ولهذا اضطر الفلاسفة على أن يقولوا أن الله لا يعلم بالجزئيات. لماذا؟ حتى يهربوا من هذا الأمر، من مسألة ما يسمونه بشبهة الكثرة والتركيب، وهي عينها الشبهة التي يستخدمها المتكلمون في صفة الكلام. فخذ هذه الفائدة، الكثير من الشبهات التي يريدها أهل الكلام على صفة العلم الفلسفية هي واردة على صفة الكلام عفوا هي واردة على صفة العلم تماما، ومن فقه الأئمة ربطهم للأمرين. لكن المتأخرين من أهل الكلام دائما يمارسون التناقض، ولكن يمارسونه بتزويق لفظي يخفى عليك تناقضهم فيه. الأوائل كانوا أكثر إخلاصا، وهنا فائدة. الإمام أحمد لما قال له رجل علم الله مخلوق وهذا في المحنة، قال له مباشرة كفرت يا كافر، مباشرة، لأن هذه من المسائل الضرورية التي حتى لا تحتاج إلى نقاش طويل أن تقول يعني الله يعني. طيب يقول بيان ما ذكر في القرآن وهو معكم. صفة المعية. في العادة الجهمية ماذا يقولون؟ الجهمية الأولى يقولون هذا دليل معنى وهو معكم أينما كنت. الجهمية المتأخرة ماذا يقولون لنا؟ يقولون لنا هذا تأويل، أنتم تؤولون حين تقولون أن الله معنا بالعلم. فنقول لهم التأويل صرف اللفظ عن ظاهره، وظاهر الآيات يدل على أن المعية بالعلم، كما مر معنا في الآية التي ألم تر أن الله يعلم. فالسياق كله في العلم، فنحن اعتبرنا السياق، هذا أولا. ثانيا الجمع بين النصوص لا يعتبر تأويلا، نحن عندنا نصوص قطعية أن الله فوق العرش، وجاءت عندنا النصوص تنص على المعية. وثالثا جاءت المعية كما سيذكر الإمام خاصة ببعض البشر دون بعض، فعلم أن المعية لها أحوال، فتكون معية نصرة وتأييد وغير ذلك. يقول بيان ما ذكر الله في القرآن وهو معكم. أما التأويل فهو صرف اللفظ عن ظاهره لعلة عقلية عنده، لا اعتبار الظاهر واعتبار السياق، بل بالعكس نحن نعتبر الظاهر والسياق، أو نجمع بين الظواهر. نعم. قول الله عز وجل لموسى إنني معكم أسمع وأرى، هذه معية خاصة. لو كانت المعية هذه معية تأييد، لو كانت المعية يراد بها مطلق العلم فالله مع فرعون ومع موسى ومع هارون ومع الجميع، فهنا اعتبر ظاهر النص. يقول في الدفع عنكما، وقال ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، يقول في الدفع عنا. الشيعة يستدلون بالحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم لعلي أنت مني منزلة هارون وموسى، ولا ينتبهون أنه في القرآن أن الله عز وجل جمع المعية لهارون وموسى وجمع المعية لأبو بكر والنبي. والعجيب أن هذا في سورة التوبة، يعني بعد حادثة الغار بعدة سنوات، سورة التوبة آخر ما نزل من القرآن، يعني بعدة سنوات. واضح التنبيه للأمة على فضل أبي بكر لهذا عمر استدل بهذه الآية على حداثة نزولها على استحقاق أبو بكر الخلافة، مع أنها في قصة سابقة، قصة صار لها سنوات، مرت الحوادث بدر وأحد والخندق وغير وغير، حالة الغرب يعني نسيت عند كثير من الناس، فجاءت في صورة التوبة آخر القرآن نزولا التذكير بالأمر، تذكير فضل الصديق رضي الله عنه وارضاه. وقال: كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين، يقول في النصر لهم على عدوهم، يقول: فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم في النصر لكم على عدوكم. وقال: ولا يستخفون من الله وهو معهم، يقول بعلمه فيه. هذه المعية لا يمكن تقال نصر وتأييد، وليس كذلك، تختلف عن معية موسى وهارون. وقوله: فلما تراء الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال: كلا إن معي ربي سيهدين، يقول في العون على فرعون. يقول: فلما ظهرت الحجة على الجهمي بما ادعى على الله أنه مع خلقه، بالله ركز على هذا الجانب، على هذا الكلام عن الإمام رحمه الله، لأنه كلام مهم جدا جدا جدا في الردع الجهمية اللي في عصرنا. الجهمي إيش قال؟ قال: هو في كل شيء غير مماس لشيء ولا مباين، غير مماس ولا مباين. أليست هذه بعينها لا داخل العالم ولا خارجه، التي هي عقيدة الجهمية متأخرين، التي ألف فيها سعيد فودة رسالته حسن المحاججة. ماذا يقول؟ قلنا: فكيف يكون في كل شيء غير مماس ولا مباين؟ سأل كيف؟ يقول أحمد: فلم يحسن الجواب، ولا يؤمن هذا لا يحسن الجواب، يعني كيف في كل شيء ولا الآن قالوا ليس في كل شيء، كيف الآن لا داخل العالم ولا خارجه ولا فوق ولا تحت، رفع للنقيضين بل رفع لكل الأوصاف. يقول فقال بلا كيف، فخدع الجهال بهذه الكلمة وموه عليهم، هم يسخرون من أهل السنة إذا قالوا بلا كيف. ها الزمخشري ماذا يقول؟ وجماعة سموا هواهم سنة، لعمري كأنهم حمر موكفة، قد شبهوه بخلقه وتستروا من شنع الورى بالبلكفة، يعني بلا كيف. والآن هم يستخدمون هذا، وفعلا حتى لو سألت الجهمية الأشعري قلت له: كيف يرى إلى غير جهة؟ أنت تكايله مكايلة، تكلمه على طريقته على أسلوبه، يسكت ما يعرف، تقول له: كيف كلام بلا حرف ولا صوت؟ كيف كلام معنى واحد؟ الناسخ والمنسوخ واحد، التوراة والإنجيل والقرآن واحد، كيف؟ هي معاني متعددة، كيف صار واحدة؟ يقول لك: ما يقول لك هذا ما ندري، معجوز عن إدراك كيفيته. قرأت كلمة لأحد علماء المتكلمين الماتريدية المتأخرين، فماذا يقول؟ يقول: نحن ننزه القرآن عن القدم، عن الحدوث عفوا، يعني يقصد تنزيها عن أن يكون فعلا لله تعالى الله. يقول: وقد قال قوم بقدم القرآن ونفوا الحرف والصوت، وقوم قالوا بقدم القرآن وأثبتوا الحرف والصوت. يقول: فإن سألت كل فريق كيف، يقول: لا يدري. يقول: فلهذا نحن يعني نفوض الكيفية لله. طيب مثل ما فوضت الكيفية لله وأنت استشكلت لأنك استشعرت التناقض في كلامك، ألم يكن أهون عليك أن تؤمن بالنصوص كما هي وتبتعد عن ثر وتقول بلا كيف وترتاح، أم أنك تأتي إلى العقيدة اليونانية فإذا حدثوك عن تناقضاتها قلت بلا كيف وسلمت؟ حتى من عجائبهم إذا قيل لهم، إذا قالوا الاستواء الاستيلاء، يقولوا: لا، الاستيلاء نحن نثبته على وجه ننزه فيه الله عن المغالبة. طيب خلاص اثبت الاستواء على وجه تنزه فيه الله عن النقص وانهي الموضوع، لماذا لابد أن تخالف السلف؟ طيب يقول ابن تيمية في بيان تلبيس الجهمية، يقول وأحمد رحمه الله ذكر ما يعلم بضرورة العقل. هو تقريبا عامة فقرات الكتاب لابن تيمية تعليق عليه، يعني تقريبا الشيخ شرح الكتاب تقريبا بالجمل. يقول ذكر ما يعلم بضرورة العقل من أنه إذا كان فيه وليس مباين لأنه لا بد أن يكون مماسا له، فإنه لا يعقل كون الشيء في الشيء إلا مماسا له أو مباينا. يقول فإنه لما كان خطابه مع الجهمية الذين يقولون إنه في كل مكان، ذكر أنه لا بد من المماسة أو المباينة على هذا التقدير، وهو تقدير المحايث. المحايث يعني التداخل. فإن أولئك لم يكونوا ينكرون دخوله في العالم، وإنما ينكرون خروجه. بعدين في نقل آخر ابن تيمية يقول على كلمة أحمد في فيخدع الجهال، يقول فبين أحمد أن هذه الكلمة إنما يقبلها الجهال فينخدعون بها، لأنهم يعتقدون أن ما ذكره هذا ممكن، وإن لم نعلم نحن كيفيته، وإنما كانوا جهالا لأنهم خالفوا العقل والشرع، وقبلوا ما لا يقبل بالعقل، واعتقدوا هذا من جنس ما أخبر به الشارع من الصفات التي لا نعلم كيفيتها. طيب ابن تيمية لماذا يذكر هذا الكلام؟ يذكره في الرد على الرازي، لأن هذه عقيدة الأشعرية. ماذا يقول ابن تيمية أيضا؟ يقول وهذا قول الجهمية الذين ينفون مباينته ثم يبقون مع ذلك مواسته فيقولون هو في كل مكان. يقول والصنف الآخر من الجهمية يعني كالمؤسس اللي هو الرازي ينفون مباينته الحقيقية، وإن قالوا أنهم يثبتون المباينة بالحقيقة والزمان. يقول بعدين يقول وكل من الصنفين خصم للآخر فيما يوافقه عليه الجماعة، فالأولون كما تقول إلى آخر كلام. هذا لماذا أنا أقرأ هذا الكلام حاليا؟ أقرأه لتعلموا أمرا. بعض الناس يقول لك يا أخي وين الجهمية؟ اليوم سمعت السؤال موجها لبعض المشايخ يقولون لهم الجهمية أين هم؟ الجهمية أين هم؟ حولك في كل مكان. ما هذه العقيدة اللي رد عليها أحمد هي عقيدة الرازي وعموم الأشعرية المتأخرة بالضبط. وفي الرؤية اللي قرأناها في الرؤية هذه عقيدة الإباضية والرافضة، وهذا أيضا وخلق القرآن هذه عقيدة الإباضية والرافضة، ووافقهم الأشاعرة والماتريدية في المعنى. فلا يضحك عليك أحد ويقول لك والله الجهمية انقرضوا، اليوم قرأت كلمة اللي أحدهم يقول اترك الجهمية مات وشبع موت. حتى لاحظ دار الإفتاء لماذا تطبع هذا الكتاب؟ ابن تيمية لماذا شرح هذا الكتاب في زمانه في القرن الثامن الهجري، ما بين السابع والثامن الهجري؟ لماذا؟ لأنه لكل قوم وارث، لأن لكل قوم وارثا. هناك كتاب كتبه أحد الجهمية المعاصرين اسمه سعيد فودة، سماه حسن المحاججة في أن الله لا داخل العالم ولا خارجه. الناس قالوا لهم يا جماعة الخير أنتم جايين وتكلمونا دائما بالمنطق وتكلمونا دائما بمبادئ العقلية، طيب هذا الذي تتحدثون عنه رفع للنقيضين حين تقولوا لا داخل العالم ولا خارجه ولا فوق ولا تحت. النقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان، ما هو هذا المنطق؟ ذهب يقرر أن النقيضين يرتفعان لا مشكلة. طيب ما أدلتك يا سعيد فودة؟ قال يا أخي تعال خليني أقول لك، الملائكة لسنا نقول ليسوا بذكور ولا إناث؟ وجنى على نفسه بهذا. الجدار لسنا نقول ليس عالما ولا جاهلا؟ وحقيقة جنى على نفسه جناية عظيم بهذا الأمر. أولا مسألة الملائكة ذكور أو إناث، السلف كما ثبت عنه بمجلس كان يقول الملائكة ذكور ليس ذكورا ولا إناثا، هذا مروي عن سعيد المسيب بلا إسناد. لكن هذا ليس رفعا للنقيضين، فالذكور والأنوثة ليس نقيضين، فقد يرتفعان ويوجد نصف هذا ونصف هذا في الخنثى. لكنك أنت ترفع الجنس من أصله، تقول لا داخل العالم ولا خارج. أنا ممكن أقول لك فلان له داخل البيت ولا خارج، يعني بالمنتصف، نصف في البيت ونصف برا البيت. لكن لا، أنت تقصد أنه لا لا, لا مدخل له نهائيا. هذه أول نقطة. النقطة الثانية، فيه وصف يقول لك هذا قابل أو غير قابل. فأنت يمكن تقول تجوزا الجدار هذا ليس عالما ولا جاهلا، مع الناس يقولوا جدار أصم وجدار كذا أصلا، لكن الجدار جماد فيقال هو غير قابل أصلا. فلا يمكن أن تقول الجدار ليس جمادا ولا حيا، أو ليس قابلا للعلم والجهل، وليس غير قابل، بل لا، بل تقول هو غير قابل، فأنت وصفته بوصف وأثبتت له وصفا آخر، فلم ترفع عنه النقيضين. زيادة على ذلك، أنت الآن تشبه الله بالجمادات. كذلك يعني لما نقول لم يلد ولم يولد، إثبات الغنى والوحدانية. رأيت حفظك الله. وغاية ما فعلته أنك شبهت الله أيضا بمخلوقات، بجمادات وغيرها، وشبهت ممتنعات. لكن البشر لا يختلفون على أن هناك نقيضين لا يرتفع. فأنت لا يمكن تقول الله هذا البشر له عالم وله جهل، وله قابل للعلم والجهل، وله غير قابل للعلم والجهل. لا يمكن تقولها. أنت تتحدث عن العدم. فهذا قال كلام كان الجهمية الأولى يستحون منه، فهو ما استحى وقاله، فصار ضحكة للعقلاء. ولهذا الفلاسفة القرامطة لما أخلصوا لكفرهم هذا، صاروا يقولون هذا الكلام، يقولونه بكل صراحة وبكل صلف. يقولون أن الله عز وجل لا عالم ولا جاهل ولا قادر ولا عاجز ولا كذا، ما نصف بأي شيء، فقط سلو. قلت يقول نعم، يقول فقلنا أليس يوم القيامة، أليس إنما هو الجنة والنار والعرش والهواء؟ يوم القيامة تفنى السماوات والأرض، تبدل السماوات غير السماوات والأرض غير الأرض، تبدل تتغير. ها، وعند الجهمية أصلا في فناء حقيقي، يعني تعدم تماما. قال بلى. قلنا فأين يكون ربنا؟ قال يكون في كل شيء، كما كان في في في الدنيا في كل شيء. فقلنا فإن مذهبكم إنما كان من الله على العرش فهو على العرش، وما كان من الله في الجنة فهو في الجنة، وما كان من الله في النار فهو في النار، وما كان من الله في الهواء فهو في الهواء. يعني وما كان من الله عز وجل في الدنيا فهو من الله. طيب هذه ستفنى، هل سيفنى الله معه؟ سبحان الله. يقول فعند ذلك تبين كذبهم على الله جل ثناؤه. وعلى فكرة انتبه، تلاحظ أن الإمام أحمد يقول أنه الجهمي إذا تبين له شيء غير مذهبه أثناء النقاش. هذا كثير في أهل الباطل، كثير من أهل الباطل الذي يبطن خلاف ما يظهر، هذا تجده يقول شيئا ثم إذا حاججته وأقمت عليه الحجة تغير مذهبه أثناء النقاش. وهذا كثير حتى في الحركيين، فلا تفهم هو على أي مذهب، فيواجه أصحابه المذهب ويأتيك المذهب ويكلمك مذهب آخر. طيب هنا نأتي إلى مسألة أسماء الله عز وجل. الجهمية اضطروا أن يقولوا أن أسماء الله عز وجل مخلوقة. لماذا؟ لأن من أول من تكلم بأسماء الله؟ البشر المخلوقون. ما القرآن قلنا محدث عندهم أنه بدأ من الأرض، فأسماء الله مخلوقة. السلف كانوا يقولون أن من قال أن أسماء الله مخلوقة هذا يقول أعظم الكفر عندهم. الشافعي يقول لا أشك في كفره. ليش الشافعي؟ خلف البزار يقول أعظم كفر، لأن نحن ندعو الله بأسمائه، إذن نحن ندعو مخلوقا. وهذا تقاطع مسائل توحيد الألوهية مع مسائل توحيد أسماء وصفات. لهذا ابن تيمية في وقته لما احتج على البكري قال له ابن تيمية أصلا السلف من جعل صفة الله مخلوقة أو اسمه مخلوقا ودعا ما اختلفوا في الحكم عليه بالكفر، ها يقول فكيف أنت تأتي تدعو مخلوقا بإجماع اللي هو النبي ولا غيره؟ يعني لو كان المخلوق يجوز أن يدعى ويستغاث به لقال لك الجهمي ما المشكلة، ما نحن ندعو الجيلاني وندعو في النهاية هي دعاء لله، أليس كذلك؟ أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، استدلوا بها على الجهمي أنه لا يستعاذ بمخلوق، استدل بها المروذي وغيره. كيف يعني ونعيم بن حماد وأحمد قبله؟ البخاري في صحيحه احتج بحديث أعوذ بوجهك، أعوذ بوجهك، على أن الوجه ليس مخلوقا، أن الوجه صفة لله، أتى بالآية ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، ثم جاء بحديث النبي حين يقول أعوذ بوجهك، أعوذ بوجهك. ولهذا الدارمي في رده على المريسي يقول ولا يستعاذ بوجه غير وجه الله، ولا يستعاذ بكلمات غير كلمات الله. حتى أن الإمام أحمد رحمه الله لما كتب الآيات التي يستدل بها على الجهمية جاء بهذه الآية، دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين، وجاء بهذه الآية فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون، وجاء بهذه الآية وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر، وجاء بهذه الآية فادعوا الله مخلصين له الدين، وجاء بهذه الآية وهو الحي الذي لا إله إلا هو إلا هو فادعوه مخلصين له الدين، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. على مذهبهم نحن ندعو مخلوقا لأن أسماء الله مخلوق، لأن أول من تكلم بأسماء الله المخلوق. ولهذا تجد في دين الرافضة روايات في الكافي وغيره ماذا يقولون؟ يقولون نحن أسماء الله يعني أهل البيت، وبهذا استباح دعاء أهل البيت، ومنهم انتشر الشرك في الأمة، ومنهم انتشر الشرك في الأمة. وهذه علاقة. ولهذا القحطاني في نونيته ماذا يقول؟ يقول من قال أن الله خالق قوله فقد استحل عبادة الأوثان. وهذا الذي وقع الآن، من أكثر من يدعو المقبورين؟ من أكثر من يدعو الأضرحة؟ هم هؤلاء الجهمين، هم من أفشوا هذا في الأمة، وهذا كان موجودا في اليونان. اليونان كانوا يعبدون الهياكل، وبعض الجهمية الأشعرية يقول لك لا نحن لا نقول أن أسماء الله مخلوقة، لكن لو قلت له تعال تعال أسماء الله هذه الله تكلم بها، الله تكلم بالرحمن الرحيم وجعل الرحمن قبل الرحيم، سيقف. قل له الله تكلم بالرحمن الرحيم إذا كيف غير مخلوق؟ أليس القرآن الذي بين أيدينا على مذهبك مخلوق؟ فكذلك أسماء الله يبغى تكون مخلوقة، وهذا من أعظم الإشكالات، وحاول الخروج منها ببلايا مثل قصة الاسم والمسمى وغيرها لا نطيل. يقول زعمت الجهمية أن الله في القرآن إنما هو اسم مخلوق، فقلنا قبل أن يخلق هذا الاسم ما كان اسمه؟ قالوا لم يكن له اسم، فقلنا وكذلك قبل أن يخلق العلم كان جاهلا لا يعلم حتى خلق لنفسه علما، وكان لا نور له حتى خلق لنفسه نورا، وكان ولا قدرة له حتى خلق لنفسه قدرة، فعلم الخبيث أن الله قد فضحه وأبدى عورته للناس حين زعم أن الله جل ثناؤه في القرآن إنما هو اسم مخلوق. أيه هو ما يقدر ثم صنع سبحانه. ومع ذلك الإمام أحمد قالوا لمن قال القرآن مخلوق ولم يقل أسماء الله مخلوقة يكفر؟ قال نعم يكفر. نفس القصة، يعني حتى لو ما التزم هذا اللازم ما قال به. ذكر الشيخ شمس الأفغاني في رسالة عداء الماتريدية العقيدة السلفية، قال الذي وجدته في كتب الماتريدية اليوم اللي بعض الناس يقول عنهم أهل السنة والجماعة أنهم يقولون أن أسماء الله مخلوق بكل صراحة. ويعني كيف ينعقد اليمين؟ الله أكبر، والله شيء عظيم. قل وقلنا للجهمي لو أن رجلا حلف بالله الذي لا إله إلا هو كاذبا لا يحنث لأنه حلف بشيء مخلوق ولم يحلف بالخالق، ففضح الله في هذه. هذه مسألة مهمة من أدلة أهل السنة على أن القرآن كلام الله غير مخلوق، قول عبد الله بن مسعود: من حلف بالقرآن فعليه بكل آية يمين. وأن حلفنا بأسماء الله ينعقد بها اليمين ولا تنعقد المخلوق. ومن هو هنا يتبين خطأ من نسب للإمام أحمد رحمه الله أنه يرى انعقاد اليمين باسم النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي مخلوق واسمه مخلوق. إذ لا فرق بين النبي وغيره، أليس كذلك؟ فهنا الله يحفظكم، يبدو الله أعلم أنه طبعاً، وأنا كتبت في هذا بحث، هذا فيها بحث ما ينقل في الكتب المتأخرة، وهذه الحجة احتج بها المروذي على رجل واقفي وأقره أحمد. وإذا كان الإمام أحمد يقول أنه ينعقد الحلف باسم النبي كما ينسب له المتمذهبون المتأخرون، فقد بطلت حجته على الجهمية، هذا غير صحيح. يقول: وقلنا أليس النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي والخلفاء من بعده والحكام والقضاة إنما كانوا يحلفون الناس بالله الذي لا إله إلا هو؟ الجهم بناء على مذهب الجهم أنك تحلفه بالذي اسمه الله، مو تحلفه بالله، تحلفه بالذي اسمه الله مو تحلفه بالله. يقول: فكانوا في مذهبهم مخطئين، إنما كان ينبغي للنبي صلى الله عليه وسلم من بعده في مذهبكم أن يحلفوا الناس بالذي خلق اسم الله، وإذا أرادوا أن يقولوا لا إله إلا الله أن يقولوا عندي أن يقولون، وممكن لها وجه اللغة، لا إله إلا الله إلا الذي خلق اسم الله، وإلا لم يصح توحيدهم. ووضحه الله بما ادعى على الله الكذب عندي، ففضحوا. نعم، ولكن نقول إن الله هو الله وليس الله باسم، إنما الأسماء كل شيء سوى الله، لأن الله يقول لله الأسماء الحسنى، ولا أن يكون اسم لاسم، ففي هذا بيان كفر الجهمية. هذه مسألة الاسم المسمى. الجهمية ربما يقولون الاسم هو المسمى، ويريدون أن أسماء الله كلها معناها واحد، وأنه لا يختلف اسم القدير عن العيم، هذا مذهب بن حزم، وهذا باطل. وربما يقولون الاسم غير المسمى ويريدون أن أسماء الله مخلوقة. وأما أهل السنة فيقولون الاسم للمسمى، أي الاسم لله كما تحدثنا في الصفة، كما تحدثنا في أمر الصفة أنها لله عز وجل. نعم، وقلنا لهم وزعموا أن الله لم يتكلم فبأي شيء خلق الخلق، أم موجود عن الله أنه خلق الخلق بقوله وبكلامه حين قال: إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. قالوا: إنما معنى قوله إنما قولنا لشيء إذا أردناه يكون. قال: فلما أخفيتم أن نقول له؟ هم ركزوا على المفعول ونسوا الفعل. نبهناكم على أنه فاعل فعل مفعول، الله هو الفاعل، تعالى هو اسمه، الكلام هو الفعل، المخلوق هو المفعول، هذا ما تدل عليه الآية. وانتبهوا يا أخوة، الجهمية يقولون صفات أفعال ويريدون المفعولات، فتجد في بعض الكتب الفقهية يقولون صفات الأفعال لا ينعقد بها اليمين، ويعنون بالأفعال المفعولات، لأن الفعل والمفعول عنده شيء واحد. ومن البلايا الموجودة في بعض الكتب الفقهية خصوصا عند الحنفية أنهم يقولون أن معتمد المذهب عندهم أن الحلف بالقرآن لا ينعقد به يمين، وهذا مذهب الجهمية، ونبه ابن أبي العز على هذا. قال كثير من أصحابنا في المذهب الحنفي يقول عللوا بتعليلات المعتزلة، ولهذا انتبهوا، الكتب الفقهية ليست خلية في كثير من الأحيان من أصول مؤلفيها العقدية. فقالوا: إنما معنى كل شيء في القرآن معانيه، وقال الله مثل قول العرب: قال الحائط وقالت النخلة، والحائط والنخلة لا يقولون شيء، لا يقولان شيئا. فقلنا: على هذا قستم؟ قالوا: نعم. يقول: فقلنا في بأي شيء؟ وعلى فكرة أنه الحائط لا يقول وكذا، من ما دليلكم على هذا؟ يقول لك: على المجاز. في الواقع أن الجمادات تقوم بها صفات تليق بها، أحد جبل يحبنا ونحبه، لهذا جدار يريد أن ينقض إرادة حقيقية تليق به. يقول فبأي شيء خلق الخلق إذا كان في مذهبكم لم يتكلم. تلاحظون أن هذه الحجج تأتي حتى على الأشعرية الذين لا يقولون بالفعل الاختياري لله. لو لم يكن أحمد يثبت الفعل الاختياري لله لما كان لهذه المحاججة من أولها إلى آخرها معنى، لقالوا يا أحمد خلقه بمعنى قديم وانتهى الموضوع. فقالوا بقدرته، يقول فقلنا قدرته هي شيء يريد أن يلزمهم بمسألة خالق كل شيء، فتقول أنت قدرته شيء فلماذا لا تقول قدرته مخلوقة؟ فإن قال قدرته صفة ليست مخلوقة، إذن قل هذا أيضا في الكلام. فقالوا نعم. فقلنا قدرتهم على الأشياء مخلوقة؟ هذا إلزام جميل. قالوا نعم. قلنا كأنه خلق خلقا بخلق، وعارضتم القرآن وخالفتموه، ها صفصطة صفصطائية واضحة جدا. حين قال جل ثناء الله خالق كل شيء فأخبر أنه يخلق، وقال هل من خالق غير الله؟ فإنه ليس أحد يخلق غيره تبارك وتعالى، وزعمتم أنه خلق الخلق غيره، فتعالى الله عما قالت الجهمية علوا كبيرا. يعني إذا القدرة مخلوقة فاللي خلق غيره، والله المستعان. في النهاية جاءوا الجهمية يستدلون بالأحاديث، فجأة صاروا يستدلون بالحديث. مجرد ما يأتيك جهمي يستدل بأي حديث من الأحاديث، أي حديث، تقول له ألستم تقولون أخبار الأحاد لا تقبل في العقيدة مباشرة؟ إذا أخذت حديثا فخذ بكل الأحاديث، لا تلعب. قال ما ادعت الجهمية أن القرآن مخلوق من الأحاديث التي رويت؟ فقالوا، قالوا جاء الحديث أن القرآن يجيء في صورة الشاب الشاحب، فيأتي صاحبه فيقول هل تعرفني؟ فيقول من أنت؟ يقول أنا القرآن الذي أضمأت نهارك وأسهرت ليلك، إلى غير ذلك. وعلى فكرة هذا الحديث منكر، استنكره العقيلي وابن عدي لأنه من رواية حسين بن واقد أظن عن عبد الله بن بريدة. قل فادعوا أن القرآن مخلوق من قبل هذه الأحاديث، يعني ونظائره. فقلنا لهم القرآن لا يجيء، بمعنى أنه قد جاء من قرأ قل هو الله أحد فله أجر كذا من كذا. بعض الناس يقولون هذا تأويل، أنكم تفسرون هذه الأخبار على الثواب، فنقول هذا ليس تأويلا بل هذا مراعاة للسياق. ففي الخبر أن البقرة وآل عمران تأتيان كأنهما غيايتان تدافع تذبان عن صاحبهما. طيب أليس القرآن هو صاحبه الله هو من تكلم به؟ فلما قيل صاحبهما دل أن الحديث على عمل العامل، فهذا على الثواب، بل هذا الحديث يدل على بطلان مذهب الجهمية، لأن المسلم قد قرأ كلام الله فسمي باسم كلام الله. وهم يقولون الجهمية المتأخرون، وهم يقولون لا، أن المسلم قرأ عبارة عن كلام الله. هذا مثل حديث من قال لأخيه يا كافر فقد باء به أحدهم، ونجد الصحابة لم يكفروا الخوارج. قل كيف استفادوا عدم تكفير الخوارج من الحديث نفسه؟ ليش؟ الحديث فيه يقول من قال لأخيه، فالنبي صلى الله عليه وسلم أثبت بينهما الأخوة الإيمانية، فدل على أن هذا فقد باء به أحدهما ليس على التكفير الأكبر. وجاءت أحد أخبار أن الصحابة كان بعضهم يتهم بعضهم بالنفاق ولا يخرج من ملة الإسلام، ويكون الاتهام ليس صحيح، وفي ذلك أخبار عديدة. وهنا أقرأ كلمات لبعض العلماء في شرح هذا الضرب من الأخبار. يقول مثل الحديث الذي روي يجيء القرآن بصورة الرجل الشاحب، والحديث الآخر تجيء البقرة وآل عمران هذا مبطة كأنهما غمامتان فأخطأ في تأويله، وإنما عنا في هذه الأحاديث يجيء القرآن وتجيء البقرة وتجيء الصلاة يجيء ثواب ذلك كله، وكل هذا مبين في الكتاب والسنة. قال تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، يعني الثواب. ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. وهذا ما يرى، والفظاهر من هذا اللفظ أنه يرى الخير والشر، ليس يرى الخير وإنما والشر، وإنما يرى ثوابهما والجزاء عليهما إلى آخر كلام البطة. من أراده فليراجعه. وأنا كنت قد حضرت كلام أبو عبيد القاسم بن سلام ولكني لا أجده هنا. نعم، أيوة هنا أبو عبيد يقول يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان وإنما هو الثوب، وهو بين في الكتاب والسنة. هذا كلام أبو عبيد، وقد نقله مبطة وأطاب في كل هذا. وثبت أن الله يتكلم بأدلة قطعية، فكيف تعارض هذه الأدلة القطعية بفهمك لهذا الخبر؟ وهذه هي التي فيها الإمام أحمد قال لهم يجيء الثواب على الرواية أن صحت رواية حنبل، قال لهم ولستم تؤولون ويجيء الله بالثواب على جهة الإلزام لهم. فظن بعض الناس أن الإمام أحمد يتأول المجيء، وقد وفي رواية المروذي الإمام أحمد استدل بالمجيء على إثبات الرؤية. نعم، قال لا يجئه إلا بثوابه، لأننا نقرأ القرآن ويجيء ثواب القرآن فيقول يا رب، لأن كلام الله لا يجيء ولا يتغير من حال إلى حال، وإنما المعنى أن القرآن يجيء، إنما يجيء ثواب القرآن فيقول يا رب. هم استدلوا بيا رب هذه، قالوا هذا يعني مميز، وكان عبد الله بن عباس يكره أن تقول رب القرآن. طيب، يقول ما تأولت الجهمية من قول الله تعالى هو الأول والآخر، يقول فزعموا أن الله هو الأول قبل الخلق فصدقوا، وقالوا يكون الآخر بعد الخلق، فلا تبقى سماء ولا أرض ولا جنة ولا نار ولا ثواب ولا عقاب ولا عرش ولا كرسي. وزعموا أن مع الله شيئا لا يكون هو الآخر، هو وزعموا أن شيئا مع الله لا يكون هو الآخر كما كان، فأضلوا بهذا بشرا كثيرا. فقلنا أخبرنا الله عن الجنة ودوام أهلها فيها، فقال عز وجل لهم فيها نعيم مقيم، وقال خالدين فيها أبدا، وقال أكلها دائم وظلها. فإذا قال دائم، فإذا قال الله دائم لا ينقطع أبدا، وقال وما هم منها بمخرجين، وقال إن الآخرة هي دار القرار، وقال وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون، وقال ماكثين فيه أبدا، وقال وأما الذين بيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون، وقال وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة، ومثله في القرآن كثير. ثم ذكر أهل النار، وهذا واضح أن الإمام أحمد عنده الجنة والنار لا فرق بينهم، لا يقضى عليهم فيموت ولا يخفف عنهم من عذابها، وقال أولئك يئسوا من رحمتي، وقال لا ينالهم الله برحمته، وقال ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون، وقال سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص، وقال خالدين فيها أولئك هم شر البرية، وقال كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها، وقال كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها، وقال إنها عليهم مؤصدة. هذه قراءة. ومثله في القرآن كثير. فأما السماء والأرض فقد زالتا، لأن أهلها صاروا إلى الجنة أو إلى النار، وأما العرش فلا يبيد ولا يذهب لأنه سقف الجنة، والله عليه فلا يهلك ولا يبيد. وأما قوله عز وجل كل شيء هالك إلا وجهه، وذلك أن الله أنزل كل من عليها فان، قالت الملائكة هلك أهل الأرض فطمعوا في البقاء، فأنزل الله مخبرا عن أهل السماوات وأهل الأرض أنهم يموتون، فقال كل شيء يعني من الحيوان، هالك يعني ميت إلا وجهه أنه حي لا يموت، فأيقنوا عند ذلك بالموت. وقلنا للجهمية حين زعموا أن الله في كل مكان لا يخلو منه مكان، نشرح هذه المسألة. نبهناكم من البداية أن جهما قال أن الله لا يفعل، ما شاء متى شاء، ولهذا قال بخلق القرآن. ودائما يقولون قاعدتهم ما تسلسل لم يتحصل، تسمع المتكلمين يقولون هذا. فعندهم أن الله عز وجل ليس له فعل، يمكن أن نقول الفعل الفلاني هو أول أفعال الله مطلقا، هكذا يقول أهل الكلام، يقولون في بعض الأفعال هي فعل أول فعل الله مطلقا، والفعل المفعول عندهم. فلما أورد عليهم الناس قالوا ألسنا نعقل، ألسنا نقول أن الله عز وجل أفعاله لا نهاية لها، فهي متسلسلة في اللا نهاية، في اللا نهاية. فهنا شيء تسلسل وتحصل. ثم ألسنا نقول أن الله عز وجل لا يوجد فعل له، نقول أنه آخر الأفعال المطلقة. ثم تعالوا الجنس يختلف عن الأفراد، فقد تكون للجنس صفة والأفراد تختلف صفتها. فمثلا أكلات أهل الجنة، كل أكلة لها بداية ونهاية، لكن جنس أكلات أهل الجنة لا نهاية له. كذلك أفعال الله الاختيارية، كل فعل له بداية ونهاية، كلمات الله كل فعل له بداية ونهاية، كل كلمة لها بداية ونهاية، ولكن جنس كلام الله لا بداية له ولا نهاية. فهنا الجهم التزم، قال لا والله لا أقول أيضا بتسلسل الأفعال في الأخير، وأقول بفناء الجنة والنار، ما أقول نعم ما تسلسل لم يتحصل لا في المستقبل ولا في الماضي، والجنس والأفراد شيء واحد، في أفعال الله وفي أفعال أهل الجنة والنار، وبناء عليه أنا قائل بفناء الجنة والنار. وأبو الهذيل قال أنا قائل بفناء الحركات. وأما بقية الجهمية فصاروا يتسترون ويسترون تناقضهم هذا الذي بنوا عليه أصلاً، القول بإنكار أن الله يتكلم والقول بخلق القرآن. فالإمام أحمد استدل عليهم بآيات بقاء الجنة والنار، انتهى الأمر. يقول وقلنا للجهمية حين زعموا أن الله في كل مكان، لهذا القول ببقاء الجنة ينقض عليهم قولهم في القرآن. تأمل، وهذا شيء عظيم. ولهذا يقول لك نحن ننزه الله عن حلول الحوادث، تقول له ما الذي تريد بالحوادث؟ يقول لك أن الله يفعل، تقول له ولماذا؟ قال لأنه يلزم منه التسلسل، وما تسلسل لم يتحصل. قل له يا أستاذ أنت قايل بالتسلسل رغم عن عنفك في الجنة والنار. واستدلوا بالآية كل شيء هالك إلا وجه، فالمراد بالهلاك هلاك دون هلاك، ليس الفناء التام وإنما الموت. لأن الملائكة لما سمعوا أن كل من عليها فان طمعوا أنهم لا يفنوا ولا يموتون، لكن كما ورد الأخبار أن حتى الملائكة يموتون ويحيون بعد ذلك. يقول وقلنا للملائكة حين زعموا، وقلنا للجهمية، طبعا هذه فيها فائدة أنه ما في مخلوق لا يموت، والله الحي الذي لا يموت. وكان يعني من صفة الله عز وجل التي يرغب فيها بدعائه أنه يقول وتوكل على الحي الذي لا يموت. وتخيل الناس الآن يدعون موته ويتوكلون على موته، والولي عندهم إنما يجد إذا مات. الله يقول لكم يعني يعلل دعوته وعبادته أنه هو سبحانه لا يموت، الأصنام ميتة وكل شيء، أموات غير أحياء، وما يشعرون أيان يبعثون. حتى هم يعني إذا مدحوا الشهداء ماذا يقولون؟ يقولون شوفوا الشهداء يقولون أحياء عند ربك، هي عند ربك ما هو عندك. يقول وقلنا للجهمية حين زعموا أن الله في كل مكان لا يخلو منه مكان دون مكان، فقلنا لهم أخبرونا عن قول الله جل ثناءه، فلما تجلى ربه للجبل، لما تجلى للجبل إن كان فيه بزعمهم. وهذا الحجة ذكرها الدارمي في الرد على الجهمية، وأظنها واضحة. فلو كان كما تزعمون لم يكن يتجلى لشيء هو فيه، ولكن جل ثناؤه على العرش وتجلى لشيء لم يكن فيه، وراء الجبل شيئا لم يكن راه قط قبل. وأيضا شيخ أحمد إسماعيل بن علي استخدم هذا الحجة، معاد الذهب يقول لك أن هذا الكتاب فيه أمور ما يقول فيها كذا، استخدمها. فقال لا يكون التجلي إلا لشيء حدث. يقول إسماعيل بن علي لا يكون إلا لشيء حدث, يعني شيء ظهر. إيه يقولوا بهذا احتجت على الجهمية في السنة لعبد الله. وقلنا للجهمية الله نور, قالوا هو نور كله. الجهمية المتأخرة تنكر أن الله نور, مع أنه على فكرة اسم النور ثابت لله عز وجل. ابن القيم قال عليه إجماع وذكره ابن منده, وكان السلف يسمون عبد النور. اليوم لا يسمي عبد النور إلا النصارى. بعض العلماء السلف حتى مروا معنا وسلم الخلاك يسمى عبد النور, الاسم ما في شيء, الله نور حق. لكن النصارى يقولون نور يخذون نور المخلوق, الله نور, نور غير مخلوق. لما النبي قال نور أن أرى, ترى هذا تعريف بالله. بعض الناس يفهم نور أن أرى يعني حجبه النور عني. لا, هو نور أن أرى. ها, لو كشف عنه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره. السبحات هذه نور, هو وحجابه. فقلنا فالله قال وأشرقت الأرض بنور ربها, هذا يوم القيامة, بنور ربها, نور هو سبحانه إذا نزل إذا جاء. يقول وقلنا لهم أخبرونا حين زعمتم أنه في كل مكان هو نور فلما لا يضيء البيت المظلم من النور الذي هو فيه, إن زعمتم أنه في كل مكان. صحيح. يعني الشمس الآن أكمل من الله, الشمعة أكمل من الله, تنير والله لا ينير. يقول وما بال السراج إن أدخل البيت المظلم يضيء, إن أدخل البيت المظلم يضيء. فعند ذلك تبين كذبهم على الله, فرحم الله من عقل عن الله ورجع عن القول الذي يخالف الكتاب والسنة, وقال بقول العلماء وقوه قول المهاجرين والأنصار, وترك دين الشيطان ودين جهم وشيعته. هنا نتوقف, هذا آخر الدرس. الكتاب أي نعطي إجازة, نعطي الإجازة, لكن قبل أن نعطي الإجازة ننبه على أمر. الإجازات عامتها إجازات يعني من غير سماع الكتاب, لكن هذا الكتاب نحن سمعناه على شيخ, والشيخ الآن مريض جدا, الشيخ اسمه قاسم البحر. قرأنا الكتاب وسمعناه بسند, لكن مع الأسف عامة الكتب الموجودة الآن والإجازات لا توجد مساسات بالسماع إلا بعض الكتب الست. يعني يوجد, تذهب إلى شيخ هو سمع الكتاب كاملا من شيخه, وشيخه سمع الكتاب كاملا من شيخه, وشيخه إلى أن نصل المصنف. هذا نادر جدا مع الأسف. في الأزمنة المتأخرة لم تعد الكتب تتسلسل بالسماع. لما كانت الكتب تتسلسل بالسماع كانت تتسلسل بالسماع بالقرون الأولى الأربعة الخمسة, بعدين لما صارت الرواية عند هؤلاء الطرقيين والخرافيين مع الأسف صارت إجازات فقط. وسنبدأ أول إسناد سنجيز به إسناد محبب إلى نفسي. أولا انتقيته إسنادا سلفيا من أول, يعني عامته سلفيون والكتاب سلفيون. وثانيا الشيخ الذي أجازنا توفي قبل وقت قليل, قبل أقل من شهر, الشيخ يحيى المدرس رحمة الله عليه. كنا قرأنا عليه مع الشيخ محمد شمس الدين اعتقاد البخاري, ثم أجازنا بعموم مروياته الشيخ يحيى المدرس. ودائما إذا مات الشيخ تعلو الرواية عنه, يعني الآن ما أحد يستطيع أن يغرب عليه. يعني المحدثون كانوا إذا يعني هذه أذكرها لكم على الطرفة, المحدثون كانوا يسمع من شيخه, فإذا علم أن شيخه حي يذهب ويأخذ بعلو. حتى أن هناك في زمن التابعين رجل يقال له عبيد الله بن أبي يزيد أظن اسمه, كان تلميذا لابن عباس مباشرة, وطال به العمر. فكان ابن جريج يروي عنه ويقول شيخ قديم من أهل مكة, وكان ابن عينة جالس عند ابن جريج, وابن عينة أصغر من ابن جريج بكثير. يقول فابن عينة يقول فكنت أظن أن عبيد الله هذا رجل توفي. يقول حتى وجدت قوما جالسين وقالوا بنا نذهب إلى عبيد الله بن أبي يزيد, عفوا عبيد الله بن أبي يزيد. فقلت أحي هو؟ قال نعم. قال نذهب. فذهبوا وفجلست عنده وسمعت منه، ثم ذهبت لمنشوراج وقلت له يعني حدثته عنه، قال وجدته. فسبحان الله اسناد غالب وسلفي، وهذه الأسانيد للمعلومية يعني في الغالب تجد من يروون الكتاب لم يسمعوه من شيوخهم بالسناد المتصل، وإنما هي بإجازات عامة. الشيخ يجيز بعموم الروايات ويجيز بكتب ربما هو لم يراه، لكن هذه للبركة، هذه لا تثبت الكتاب لأن الكتب موجودة، ولكن هذه لبركة الاتصال. الشيخ يحيى المدرسي يروي عن الشيخ عبد الحق الهاشمي عن الشيخ أحمد بن عبد الله بن سالم البغدادي عن عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ المجدد الثاني صاحب فتح المجيد رضوان الله عليه، عن جده الإمام محمد بن عبد الوهاب النجدي المجدد الدرعي، عن إبراهيم بن سيف، عن عبد الله بن إبراهيم بن سيف المدني عفوا، عن عبد القادر بن عمر التغلبي الحنبلي، هذا أظن له حاشية نيل المعارف وكذا، عن عبد الباقي الدمشقي، عن أحمد الوفاء المفلح الحنبلي، عن موسى بن أحمد الحجاوي الحنبلي، عن أحمد بن محمد الشويكي النابلسي الدمشقي الحنبلي، عن الشهاب العسكري، عن الحافظ ابن رجب، عن الحافظ ابن القيم، عن الحافظ ابن تيمية، عن الفخر بن البخاري، عن ابن عبد الفرج الجوزي، عن المبارك ابن عبد الجبار الصيرفي، عن ابي القاسم علي بن احمد، عن ابي عبد الله بن بطة العكبري الله اكبر. هنا يبدا السماع، يقول قراته على المبارك ابن عبد الجبار وهو ابن احمد البغدادي الصيرفي بن الطيوري، عن ابراهيم هو ابن عمر بن احمد البرمكي، عن عبد العزيز الله اكبر هو ابن جعفر ابن احمد ابو بكر البغدادي المعروف بغلام الخلال، عن ابي بكر الخلال، عن الخضر بن مثنى، عن عبد الله بن احمد عن ابي. هذا هو الاسناد، وهذا اسناد مشهور بانه المسلسل بالحنابلة، وتروى به الكثير من الكتب. الحنابلة عندهم اسناد يتسلسل عندهم، وكان حتى مشهور عندنا في شيوخ الكويتيون كانوا يجيزون به شيوخ الحنابلة، الشيخ الجراح رحمة الله عليه وغيره. عاد حنا نجيب إسناد. السلام عليكم. أما الشيخ اللي قرأنا عليه الكتاب فعلا اللي هو الشيخ قاسم البحر، وهو شيخ الآن معمر مريض، عن محمد بن سليمان بن إدريس بن محمد الأوسط ابن سليمان ابن يحيى ابن عمر ابن مقبول الأهدل الزبيدي، عن أبيه سليمان الأدريسي، عن أبيه محمد، عن جده لأمه الوجيه عبد الرحمن الأهدل بإسناد معروف له إسناد الغيطي عن كذا عن ابن حجر، هذا إسناد معروف. وتجدون هو الشيخ له ثبت منشور شيخ قاسم البحر. سعدت معكم في هذه الدورة، و جزاكم الله خيرا على تعنيكم معنا. في الأخير نعطي بعض الوصايا، بعض التنبيهات. الآن أنت درست كتابا في العقيدة، فهمت شيئا وربما غابت عنك أشياء، لكي تثبت ما فهمته لابد أن تنظر ببقية كتب العقيدة الأخرى، خصوصا متوسعة مثل السنة الخلال، السنة لعبد الله، الشريعة للآجوري، غيرها وغيرها. أيضا تسمع شروحا أخرى على الكتاب، وتستمع لشيوخ عدة، وإن كان ربما يعني يظهر لك أن بعض الشروح ليست بالتوسع الموجود هنا. أيضا النظر في ردود شيخ الإسلام على ما شرحنا، سواء في كتبه المختصرة مثل الحموية والتدمرية، أو المتوسطة مثل شرح الأصبهانية، أو المطولة مثل درء التعارض وبيان تلبيس الجهمية. هذا العلم علم عظيم، وفيه إنقاذ للناس من الكفر والضلال، والذي له دعاة وناشرون. وكونك تحارب هذا الكفر والضلال فهذا معناه أنك من أعظم ورثة الأنبياء، فإن الأنبياء إنما جاءوا لحرب الشرك وإنقاذ الناس من هذا الضلال وهذا البلاء المبين. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. الإمام أحمد رحمه الله تعالى، ربما نعقد مجلسا نتكلم فيه عن الإمام، ولكن أنا استعرضت بالمجلس الذي شرحت فيه سيرة الإمام، الإمام أحمد رحمه الله تعالى نال رتبة عظيمة عند أمة الإسلام بصموده في المحنة. نحن اليوم بفضل الله عز وجل لا يوجد عندنا محنة، ولكن لا زال هذا القول باقيا. فاحتراما لما وقع لأئمتنا قديما لهذه الجهود، لهذا الأمر، للأمور العظيمة التي حصلت عليهم من جلد وقتل وتشريد وغير ذلك، وبلاء مبين تحملوه حتى تصل لنا هذه الكتب، تحملوه حتى تصل لنا هذه الأمور. فلا ينبغي أن نضيع أنفسنا أو نضيع هذا الأمر، هذه أمانة في أعناقنا. وقد رأيت كيف الكثير من أهل العلم رأوا هذا الكتاب وحرصوا عليه. وأيضا مما أوصي به أن الإنسان إن وجد من نفسه قوة هو يجتهد في كتابة حاشية أو شيء ويتدارسها مع إخوانه. أيضا نحن نحثكم أشد الحث على أن تعلموا أهليكم وتعلموا أبنائكم وتعلموا الطلبة والناس الذين عندكم في الحلق مثل هذه الأمور. ولا يغرنك ولا يأتيكم شيطان من الشياطين ويقول لكم لا هذه ما تصلح، هذه مش عارف إيش، لا لا لا، هذه الآن لها دعاتها المنتشرون في كل مكان. والحمد لله قد بينا لكم كيف أن في الرد على الجهمية ردا على كل مبطل. طيب، ولا إله إلا الله، وجزاكم الله خيرا. وفي الحقيقة ترى من أصعب الأمور اليوم فيه أبواب يستسهلها الناس، وهو باب إعطاء الوصايا المبتدئين، وباب شرح المختصرات، وباب شرح الأحاديث مطلقا بعيدا عن الكتب المصنفة. وهذه في الحقيقة من أصعب أبواب العلم، وما سواها أيسر. في شرح المطولات أهون من شرح المختصرات، ومخاطبة المتوسطين والمتخصصين أيسر من مخاطبة المبتدئين، والتدريس أيسر من وضع الخطط بكثير. لكن نسأل الله عز وجل أن يكون في هذا البلغة والكفاية إن شاء الله تبارك وتعالى. ونحن إن شاء الله سنستمر بدوراتنا العقدية، لكن ستكون في مكان آخر. والأخوة هؤلاء، الأخوة في هذه الأكاديمية، لا أدري أن ننسقوا معنا على شيء آخر. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، جزاكم الله خير. هذا وصل لهم على محمد وآله وصحبه وسلم. إذا في أسئلة. السلام عليكم يا شيخ. الإخوة يطلبون حديث المحبة الذي ذكرته في الإجازة. إيه؟ حديث المحبة الذي ذكرته الإخوة يطلبونه اللي في الإجازة. أي حديث؟ والله ما هذا. ما ذكرت حديثه. يريدون الإجازة بحديث يا معاذ إني أحبك. والله نعم. ما حضرت الأسانيد. ما في مشكلة، إن شاء الله لاحقا. إن شاء الله. طيب، إذا في أسئلة يا أخو متعلقة بموضوع الدرس أو موضوع الكتاب ككل. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله. ممكن أحكي كلمة قبل السؤال؟ بالضبط. أنا يعني ما بين العامي والطالب العلمي، يعني في بداية طلب العلم، يعني أحاول قدر الإمكان إني أطلب العلم. أول شيء بحب يعني أشكرك، يعني أحكي بشكل عام، يعني لأنه بحب أشكرك كثير، لأنه حضرت لك درس فقلت في من لا يشكر الناس، يعني أنت بتقدموا العلم إلنا وبتيسروه وبتسهلوه، فالحمد لله. يعني لما بنسمع الدروس بنستفيد كثير، والحمد لله. يعني هذا درس العقيدة هذا، وشرح كتاب الرد على الزنادقة، الحمد لله غير كثير، يعني غير فينا كثير. وأنا بنصح إخواني خاصة طلاب العلم الأفضل منا واللي هم طلاب علم يعني بحد، إنه يتمسكوا بهذا الأمر، أمر العقيدة، لأنه والله العظيم بغير النفوس وبغير الفهم للحياة. ما بدي أطول عليك، بس كنت حاب أشكرك يعني كثير، وأشكر كل الإخوة يعني والشيوخ على طريقتك تسيره، هذا أول شيء. بالنسبة للسؤال، أنت ذكرت في قبل تقريبا 4 دروس أو 3 دروس قول شيخ ابن القيم رحمه الله، قلت إنه التأويلات الزنادقة والمبتدعة يقال هو تفسد الدين والدنيا، فما مدى يعني إفساد التأويلات الباطلة على الدين والدنيا؟ الدين تقريبا واضحة نوعا يعني بشكل أكبر، لكن على الدنيا، وهل في زماننا الحالي والوضع الحالي اللي احنا فيه وصلنا له في هذه الفترة، هل له علاقة بهؤلاء الزنادقة ان احنا وصلنا لوضع صعب جدا؟ ويعني انت تعرف حال الأمة وحالنا احنا. طيب جزاك الله خيرا، هذا سؤال جيد. هو اولا اعظم الفساد على على على على الدنيا ان يذهب التوحيد، فلا يبقى التوفيق من الله عز وجل. يعني ابن تيمية ذكر أنه من أسباب تسلط الأعداء ظهور كتب الرازي وكتب ابن عربي في الأمة والزنادقة، هذه نقطة مهمة. الأمر الثاني، أنت لو ترى أن أعداءنا اليوم لا يشنون علينا حربا عسكرية فقط، بل يشنون أيضا حربا عقدية، وهذا أيسر عليهم، التي يسمونها الحرب الباردة، ولكنها أعمق في المعنى. فلما جاء هؤلاء فتحوا الباب لأهل الإلحاد، فتحوا الباب للناس الذين يطعنون في الأحاديث، فتحوا الباب لكل أحد. هذا التعطيل وتأويلات الزنادقة هذه الآن مثلا فتحت الباب لمن يريد أن يعطل مثلا حد السرقة، يقول فاقطعوا أيديهما، يؤولها بماذا؟ يؤولها بزجرهم. ابن تيمية يقول أن الرازي يتكلم بمقدمتي الزندقة، القول بأن المتواتر لا يفيد اليقين والأدلة الظنية لا تفيد اليقين، وهذا أصلا حصل. يعني حتى أرجع مثلا سقوط دولة الأمويين، قصة مروان الحمار، بل الزنادقة الذين جاءوا مع العباسيين، وأرجو أن تسمع سلسلة فوائد من كتاب التاريخ، من تاريخ الإسلام. اليوم أصلا في دول قامت للزنادقة وقامت لهؤلاء المؤولة، وما وقف أمامها أهل السنة كما ينبغي، فانتهى الأمر إلى ما حصل، يعني إلى ما تراه اليوم. مثلا الذي يحصل يعني في الله المستعان العبيديون والقرامطة، يعني شيخ الإسلام في شرح الأصبهانية نص على أنه قيام دولة العبيديين والقرامطة كان بسبب قصة تأويلات الجهمية، فتسلط الفلاسفة على الجهمية إلى أن قامت لهم دولة، وهي من أكثر الدول إجراما في المسلمين في تاريخ الأمة. الآن حتى مثلا الإنسان لو يريد أن يعطل الجهاد، يعطل الجزية، يعطل أي شيء، يستخدم أدوات أهل التعطيل. الآن حتى يجي مثلا امرأة متأثرة بالنسوية، رجل متأثر بالليبرالية، متأثر بكذا، ماذا يفعل؟ يؤول، يقول أخبار أحاد ظنية، يأتي بنظرية من الغرب ثم يحمل عليها النصوص عن طريق الاجتزاء. نفس المسلك الذي فعله الجهمية فعله، وهذا الآن يضيع الدنيا. مثل ما ترى الآن مثلا لما يأتيك بعض الناس ويتأولون ويقول لك مثلا يجوز لولي الأمر أن يمنع من التعدد كما قال محمد الطاهر بن عاشور لأنها مصلحة، فحصلت في تونس منع من التعدد، ها؟ وجاءوا وتأولوا تأويلات باسم المصلحة حتى ذهب. طبعا مسألة كذب صدق الله وكذب برقيبة، هذا كذب ما قالها الطاهر بن عاشور، لكن هم يحبوني. لا، هو قال اللي أبلى منها، هو أجاز للرجل أنه يقيد التعدد، وقد حصل. عموما، فما الذي حصل؟ أيديولوجيات جاءتنا من الكفار ضيعت دنيانا. ما الذي حصل في أمة الإسلام؟ حصل في أمة الإسلام أننا صرنا مثل أوروبا هذه. ما الذي الخصوبة تراجعت، أعداد البشر بدأت تقل. أوروبا ليش تستقبل هجرات؟ لأنه والله عندهم حاجة يسمونها شيخوخة فرد بسبب قلة الأفراد الذين يولدون، فيصير أكثر المجتمع كبار سن، فصار يستقبلون هجرات. بعدين صارت قصة خطف الأولاد والخرابيط هذه اللي عندهم. نحن اليوم ترى يفعل معنا نفس الشيء، تأتينا هذه الأيديولوجيات من قبل مفتين السوء، وتلاحظ أن مفتين السوء هؤلاء غالبهم على مذاهب هؤلاء القوم، فتجده يحارب كل الثوابت ويسفه السلف ويتأول ويصطاد من التراث ما يوافق نفس طريقة الجهمية بالضبط، وينتهي إلى نتائج توافق ثقافة ليبرالية علمانية ستأتي لنا بالنتيجة التي تحدثوا عنها، موت الغرب ونحن سنموت مثله. فبلاء هذا لهذا ابن الصلاح لما حكي له أصول الرازي ليعتبره رأس الجهمية في زمانه قال لعنه الله أراد هدم الشريعة، هكذا لعنه الله أراد هدم الشريعة، هدم الشريعة، الشريعة تهدم كلها، الشريعة النصوص التي جاءتنا في الأسماء والصفات هي اللي جاءتنا في الأبواب الأخرى بالضبط. فاللي هون عليه تأويل الأسماء والصفات وتحريفها وغيره وغيره سيحرف بقية الدين. ابن رشد ماذا قال؟ قال إن أولت نصوص الجهة عاد كل الشريعة مؤولتها. لهذا ابن القيم يقول هم غير قادرين على إقامة الحجة على الزنادقة الذين يؤولون الأمر والنهي، يقول عاجزين تماما. وظهر حتى أنه في زمن ابن تيمية، وحدثك في زمن شيخ الإسلام، ما أكثر ما ذكر الذهبي في تاريخه فئات إباحية يستبيحون المحرمات ويستبيحون الفرج المحرمة، وكانت بدايتهم من مصائب ابن عربي. ابن عربي بدايته من إيش؟ من تأصيلات الآمدي وغيره، إلى أن خلاص استقر عنده أن كل شيء هو الله، والله كل شيء، الله معنى ذهني يسير في كل شيء، ثم بعد ذلك يتسرع ثم يتساوى عنده الأمر والنهي. وبلاء مبين، الله المستعان. عموما وحقيقة لو فرضنا أنه لا أثر الأمر على الدين، مع أن هذا أصلا من الإرجاء، أنك تزعم أن العقيدة لا تؤثر على دنياك ولا تؤثر على واقع، على الأقل في استمطار التوفيق من الله، أن تنصر الله ينصركم. النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا تبايعتم بالعين واتبعتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا. طيب الآن هذا بأمور هي أهون من هذا البلاء. وكان السلف يعني دائما يستحضرون أنه البلاء ينزل بسبب الإشكاليات العقدية. لهذا عمر بن عبد العزيز كان يوصي يقول لا تغزو القدرية، لأن كان عندهم قوة كاملة فما يحتاجوا القدرية، يوصي بهذا. والله المستعان. نعم، جزاك الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. أحسن الله عليكم شيخنا، عندي سؤال لو سمحت. إيه؟ اختلفت أنا وصديق لي حول شيخ الأزهر المدعو أحمد الطيب، هل هو منافق أم زنديق؟ فما قولكم يا شيخ؟ أقول ريح نفسك من قصة هو منافق هو زنديق هو مش عارف إيش. مثل هذه الأمور اليوم الناس يستثقلونها، انتبه، يعني يستثقلون الحديث على أشخاص، على أعيان، على كذا على كذا على كذا. الآن بحثك ترى المنافق والزنديق شيء واحد، لكن أنت الآن أمامك إنسان، هذا الإنسان رأس في مؤسسة علمية، هذا الإنسان اللي جالس ينشره حتى ما هو مذهب الجهمية، وهذا مثال الأخوان الجزء. يعني الآن ينشر علما، انظر الفتاوى التي في موضوع المرأة سيئة جدا، في موضوع النصارى بناء الكنائس الجزية، حتى قال لا يجب الإسلام دولة دينية، الاحتفال بعياد النصارى، وما أدري يعني أنتم زعلانين على بعض، واحد قال منافق واحد قال زنديق. لكن كثير من الناس عندهم هذا، خصوصا في مصر، أنه يعني ما دام شيخ الأزهر فهذا مسألة قومية، أنه ما حاز هذا المقام. طيب ترى القضاة الذين جلدوا أحمد كانوا هم القضاة في وقته، أيضا في زمن ابن تيمية نفس القصة، اللي وقفوا ضد شيخ الإسلام كانوا قضاة يعني أمرهم عظيم. فهذا الرجل حقيقة إفساده عظيم، كثير من الناس يمدحون له مواقف إيجابية ويقولون هو في الواقع الإنسان حين يكون رأسا حسناته تكون كبيرة وسيئاته تكون كبيرة، ما أنت مسموع لك بالخير والشر. أنت لما تأتي تقرر ثوابت يعرفها كل الناس فيطبل لك ويقولك والله شيخ الأزهر وما قصر وكذا ومش عارف إيش وفعل، لكنه في النهاية يهدم ثوابت وأموره. الآن البحث، الناس لما يشوفونك شاب صغير أو رجل عامي تتكلم تقول زنديق كافر مش عارف إيش بدون بيان تفصيلي بدون تنبيهات بدون كذا، يصير عندهم نفرة، ما يفهمون هذه الأمور ولا يستوعبونها منك. لكنك أنت لما تيجي تشرح للناس إيش مذاهب السلف وإيش حكمهم في الناس اللي أمرهم أهون من هذا الرجل بكثير، وأن هذا الرجل أصلا مو حامي حمى الشريعة والفقه، بالعكس هذا الرجل يقع في إشكاليات كبيرة. ولهذا جزاه الله خير الأخ الشيخ محمد شمس الدين، نزل عليه حلقات أظهر له كلاما كثيرا كارثيا. وعلى فكرة قبل أن يكون شيخ الأزهر ظهر مرة وتكلم عننا نحن السلفيين، فماذا قال؟ قال هؤلاء الذين يسمون أنفسهم اليوم السلفية أو كذا أو أهل سنة، هؤلاء يعرفون في الزمن القديم بالحشوية والمشبهة، وكثير من العلماء كفروهم. هو الآن لحكم المنصب لا يتكلم بهذا الكلام، بل اعترف أحد تلاميذه الذين يعني هونوا من خلاف مع الأشاعرة أنه قال له الأزهر يدخله المعتزلة ويدخله الأشاعرة ويدخله كذا ولا يدخله ابن تيمية، هكذا بكل صراحة، حتى الرجل مائل للاعتزال بشكل واضح يقول ولا يدخله ابن تيمية. والآن حتى يصنعون محاكم تفتيش في مصر لدرجة أنك مثلا إذا قدمت على منصب معين يدرسون تاريخك، فإذا كنت في يوم من الأيام انتميت للسلفية لأي تيار سلفي فإنهم يعني يقيمون لك محاكم التفتيش حتى يتأكدوا من طهرك، وغالبا غالبا لن يسمح لك باستلام هذا المنصب. وهذا كلام وصلني بالإسناد عنهم، لكنهم يظهرون أمام الإعلام بصورة ظريفة. في كتاب جمع أشعار الصوفية لرجل أزهر نسيت اسمه، قدم له أحمد الطيب، وفي مقدمة هذا الكتاب الثناء على ابن عربي، وأن ابن عربي يعني لم يفهم الناس قصده، ولأن المعاني التي يسبكها أكبر من عقول العوام سبكها بألفاظ ملغزة. فهذا يوحي لك أن هذا الرجل عنده مصيبة باطنية، يعني يقول لك ابن عربي أقرر أشياء أكبر من عقول العام. الرجل هذا يتكلم بنفس باطني، بل هو نفسه مرة في لقاء قال بكل وضوح، قال أنا لو نزلت بعقيدتي الأشاعرة إلى العامة لن يفهموا. إذن هو دائما يبرمج نفسه على أن يخاطب العامة بغير ما يخاطب بالخاص، وهذا أصل من أصول الباطنية. لما نتحدث في العقيدة أنا ممكن ما أخاطب العامة بعض دقائق الفقه، بعض دقائق مسائل العلم، دقائق مسائل العلم ما أخاطب بها العامة حتى يفهموا ويتفقهوا. لكن أصل العقيدة في الله اللي في القرآن كيف لا أخاطب فيها العامة؟ إذا العقيدة الأشعرية مو القرآن، لأن الله عز وجل ماذا قال؟ قال ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. يا القرآن ما فيه عقيدة وهذا كفر، يا العقيدة الأشعرية مو مستهدية بهدي القرآن، لهذا لا يفهمها العامة يا أحمد الطيب. وحقيقة أنا هذا الرجل أراه أخطر من علي جمعة، لأن علي جمعة يصرح بالعداء، يصرح بكذا، لكن هذا الرجل يظهر يعني سياسي بشكل أكبر، والله المستعان. لكن أنت يعني بعض الناس ربما يتضايق من موقف سياسي لشخص معين فيروح يدور عليه، يجيب الأشعرية والمش عارف إيش ولو كان موقف سياسي مختلف، وقد رأيت هذا واضح، يعني رجل أشعري أخذ جائزة من السعودية كلهم أثنوا عليه، واحد رأيته يثني عليه والشيخ والعلامة الأزهري الفاضل مش عارف إيش، ما اعترف أنه أشعري. ثم هذا الرجل قبل كم يوم وضع منشورا يقول جهمية قادروف يقاتلون مع بوتين. طيب ليش جهمية؟ هم أشاعر، ما أنتم تفرقون في العادة، صاروا جهمية عشان موقفهم السياسي ما عجبك؟ طيب ما هم عقيدتهم مثل عقيدة الشيخ الأزهري اللي أنت باركت لهم أخذ جائزة الملك فيصل الله إيش اسمه. فأحياناً وهذه لاحظتها صراحة في المحيط المصري، لاحظتها بقوة، أن يكون زعلان فيروح يجيب له القديم والجديد ويدخل العقيدة ويدخل مش عارف إيش ويدخل، والقصة أنه زعلان على موقفه السياسي. الله المستعان. طيب السؤال اللي بعده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. شيخنا جزاكم الله خيرا. أنا ما عندي سؤال، لكن أود فقط أن أشكرك كثيرا لأننا تعلمنا منكم الكثير، وإن شاء الله يعني ندعو لكم كثيرا أريد فقط أن أبشرك في داخل الدرس ذكرت أن اسم عبد النور لا يوجد، لكنني أقول لك في الصومال كثير جدا جدا يقال اسم عبد الله. وأيضا تعلمنا منكم أنه يوجد أناس اسمهم السلف ولهم كتب ولهم علم، ويعني تعرفنا منكم أن نقرأ هذه الكتب. وأبشرك أن من الإخوة من يعني أنا ذكرته لهم هذه الكتب فيشترون من العاصمة وهم في قرى نائية جدا، يشترون أكثر من يعني أكثر من كتب يعني أكثر من $100 وأكثر يعني. فيعني جزاكم الله خيرا، يعني هذا يعني هذه القناة البسيطة وهذه الدروس البسيطة يعني بلغت إلى ذلك المبلغ، ويعني جزاكم الله خيرا وجعلها في ميزان حسناتكم، وشكرا لكم. آمين آمين، جزاك الله خيرا. أذكر مرة في رمضان كان كلمني أحد الأخوة من موريتانيا، واحد شنقيط، فقال هناك في البوادي يعني نستمع لهذه الدروس وغير ذلك. ففرحت وقلت هذه نعمة عظيمة، وأنا أتأمل بإذن الله عز وجل أن لا يبقى قطر من أقطار أهل الإسلام في وقت من الأوقات إلا وتقرأ فيه السنة لعبد الله والشريعة الآجري علنا، والردع الجهمي والزنادقة علنا، ويجاز بها علنا يعني. وأتمنى أن يكون ذلك في بغداد، في بغداد العراق اللي هي أصلا بلد الإمام وبلد الحنابلة اللي طردنا منها، واللي يعني الله المستعان اللي يعني الحنابل الموجودين الآن شيء يسود الوجه. وأرجو أن نعود لأصبهان وكل هذه الأماكن، أرجو من الله عز وجل أن تعود هذه البركة العظيمة. اليوم يسر الله عز وجل هذه المجالس في مواقع التواصل، يسر الله عز وجل لنا التواصل مع أخوة كثير نحبهم في الله تبارك وتعالى، الأخ مبدئ والله يسر. أيضا قبل مدة كلمني أخ من كسوف وتحدث عن موضوع كتب السنة وانتشارها وكذا، وارتبطت لذلك. وأنا أطمع من الله عز وجل، أطمع من الله عز وجل بالمزيد. أنا لا يهمني أن يوجد اسم عبد الله، طز في عبد الله نهائيا يعني لا يهمني، لكن يهمني فعلا أن هذه الكتب تقرأ، وأن تعود أسماء الأمة تطرق الأئمة تطرق الأسماء ويعرفونها، ويعرفون طبقاتهم، ويعرفون أقوالهم، ويستحضرون آثارهم. فإننا مهما صنعنا النجاسة تنزح لا مشكلة، لكن أحيانا هناك المكاثرة، أنك تكاثر بالماء الطاهر حتى لا يصير للنجاسة أثرا، وهذه هي الطريقة الأنجع في هذه الأيام، والله المستعان. في شيء بعد؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معلش محمد، خل الأخيام أن يتكلم. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام. نفع الله بكم بداية على هذا العلم الذي قدمتموه لنا. شكر الله لك شيخنا أبو عبد الله والقائمين جميعا على هذه الأكاديمية. شيخنا، كان قد فاتني أنا وبعض الأخوة التسجيل في الدورة، ثم قام القائمون على القناة مشكورين بفتح التسجيل مجددا، فسجلنا والحمد لله ونفعنا الله بهذا العلم. لكن في التسجيل الثاني كان قد فاتنا المجلس الأول فلم نسمعه عليكم، هل من وسيلة لأن نقضيه عليكم فنسمعه منكم؟ والله يا حبيبي اسمع من التسجيل، وهذا إن شاء الله كأنك سمعته، وأنتم ما دام واظبتم فالعبرة الأكثر. الفوت اليسير عند المحدثين ما عنده فيه إشكال، ما في إشكال بالإجازة، خصوصاً الدرس مسجل يعني، وأنتم ها صارت لكم ميزة ما كانت موجودة في الأزمنة الماضية، هو موجود بصوتي وبقراءتي لا مشكلة، بارك الله فيكم، يلحق اليسير بالكثير. الأخ عبد الله تفضل. أبو طاقية حمراء، الأخ عبد الله تفضل. شيخ تأذن لي بس. السلام عليكم شيخنا. عليكم السلام ورحمة الله. معلش بطاينة، أنت من الخاصة فخلي الأخوة يشوف. ما أحلى. إيه. طيب حاضر. إيه. تفضل أخ عبد الله. فيك بارك. جزاك ربي خيرا. امين. والله ان نحبك في الله. حبك الله كثير من طلابك الصغار من بلاد اهل الشام. اهلا وسهلا. بارك الله فيك. شيخنا يعني نسأل الله عز وجل ان ينفع بك الامة. يعني ان ننتفع فيك في هذه المسائل والكتب. شيخنا بارك الله فيك يعني نتمنى لك ان يعني لا تطعنا من هذه المجالس هذه. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله في تنسيق ان شاء الله في تنسيق لدرس عقدي قريب ايضا ان شاء الله يكون بس درس يكون عقدي عام اظن والله اعلم اننا سنقرا عقيده الراسيه اظن والله اعلم اننا سنقرا عقيده الراسيه باذن الله ان شاء الله ان شاء الله بارك الله فيك بارك الله السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته حطت شيء شيخ أبو جعفر جزاك الله خير أنا كنت لا أريد أكثر من نشكرك وأدعو لك بالخير والبركة يعني عزم عليك لو سمحت أنه تعطيني لي هكذا دورة أخرى بس أنت الله يبارك فيك أعطيتني بشريتين قبل ما أكمل كلامي يعني خلاص شكرا حنا ممكن الله يبارك فيكم بما أننا بجو الإجازات والرواية ممكن نشوف كتاب التوحيد من البخاري الدورة ما خليها عقد الترازيين خليها التوحيد من البخاري بإذن الله والله يسر ممكن نشرح عدة كتب من صحيح البخاري ممكن نشرح الإيمان والحيل والإصابة بالكتاب والسنة والتوحيد إيه. ممكن هذا قريبا إن شاء الله مجرد ما نفرق وتكون حديث رسول الله وقراءة وأسانيد ورواية والأشياء اللذيذة هذه الجميلة جدا يعني والدروس تكون يعني متعة إذا قرأنا هذه يعني شو تأذن لي بالقراءة عليك شيخ يكون جميل لا نتعب الله يبارك الله يبارك فيك شكرا لك الله يبارك هيا شباب في شيء ايضا السلام عليكم وعليكم السلام جزاك الله خير يا شيخ شيخنا سؤالي عندنا بكون مركب ما هو ضابط المسائل الظاهره وعلى فرض قلنا ما جعلنا مثلا مساله العلو من المسائل الظاهره كيف نطبق هذا على اتجاهات الحنابله واهل الحديث التي ذكرتموها لمساله تكفير اعيان اصحاب البدع المكفره قول أول في مسألة التفريق بين العالم الداعية وغير الداعية أيوة. والتفريق بين الجاهل السلام عليكم إقامة الحجة وبعد إقامة الحجة والقول الثالث فعلى فرض هذه التقسيمات الثلاثة لو جعلنا مثلا مسألة علوم المسائل الظاهرة كيف تطبق أم أن هذه المسائل هذه التفريقات في المسائل الخفية حياك الله بالسلام أولا وجود مسائل ظاهرة ومسائل خفية هذه ضرورة فمثلا لو جاء إنسان وأنكر أن الصلوات خمس هل سنجعله كمن ناقشنا في وجوب الوتر؟ بطبيعة الحال لا يعني هذه ضرورية هذا أمر ظاهر أن هناك مسائل ظاهرة جدا العلو ولهذا هناك بدعة مكفرة وبدعة مفسقة ولهذا هناك مبتدع وهناك خلاف فقهي صح ولا لا؟ المسائل الظاهرة هي المسائل التي دلت عليها النصوص بشكل متوارد ومتتابع لا يخفى على أي مطلع ولا يحتاج الأمر إلى علم كثير فمثلا لو قلت لك قول الله عز وجل الذكر مثل حظ الأنثيين هذا من الظاهر هناك مسألة مثل ميراث الجد السدس هذا إجماع لكن لا يعرفه عموم الناس ما يعرفه إلا العلماء فهو ظاهر في حق العلماء خفي في حق الجهال في حق العوام ونحن لسنا مبتدئين السلف هم يتكلمون في هذه القصة ويقسمون الذي أنا وجدته أنه في مسألة مثل مسألة علو الله عز وجل على خلقه لأنها فطرية ويدل عليها العقل وضرورية وخلافها بعيد عن الفطرة وأدلتها كثيرة جدا أن السلف أصلا ما كانوا يفرقون بين العالم والجاهل في هذا لأنه أصلا لا يقع في هذه المسألة إلا عالم من علماء الكلام لهذا الغزالي يقول لا يعتقدها إلا واحد بالألف ولأن أدلتها ظاهرة كثيرا جدا، وانظر ابن عمر وصنيعه مع القدرية. لكن هذه التقسيمات هي وجدت عندنا في المذهب ووجدها مجموعة من الناس، هل هي مسلمة؟ أنا أرى أن فيها نظرا في بعض المسائل، لكن نحن نحكيها لنبين أن بعض الناس يأتي لعلماء هم كفروا ولكن وضعوا قيودا، هذه القيود قد لا تكون مسلمة عندنا، ولكنهم هم أيضا مع وضعهم لهذه القيود لم ينفوا التكفير من أصله. فالذي فرق بين قيام الحجة وعدم قيام الحجة قد نخالفه، نقول لا هذه المسألة لا تحتاج إلى قيام حجة، لكن هذا يكون خلافا فروعيا. فابن تيمية مثلا انتقد الذين يفرقون بين الداعي وغير الداعي، قال هذا لم أجده في كلام أحمد، وكلامه صحيح. بل أصلا يعني ما الفرق بين الداعي وغير الداعي من ناحية النظر في الأدلة وظهورها؟ الناس ينظرون المسائل في نفسها ظاهرة وخفية، والناس في أنفسهم أيضا يختلفون في تعاطيهم مع المسألة. فمثلا حديث العهد بالإسلام قد يخفى عليه حرمة الخمر، قد يخفى عليه بعض الصلوات، قد تخفى عليه بعض الأركان، لكن لا يخفى على الإنسان الذي عاش في الإسلام. لهذا ما تجد الفقهاء يتحدثون عن مسائل سواء سلمنا بالتفريع أو لم نسلم، فيقولون مثلا من أخطأ في الصلاة في القبلة في الحضر يعيد، ومن أخطأ في السفر لا يعيد. قال لماذا؟ قال لأن في الحضر عنده أسباب العلم، وأما في السفر فلا توجد أسباب علم. فالآن نحن حين نأتي إلى مسألة مثل علو الله عز وجل على خلقه نجدها أظهر من كل ما كفر به السلف أعيانا، بل حتى مثلا وجدنا أثر على الأصمعي لما قالت امرأة الجهم أنكرت العلو قال كافرة مباشرة، أحمد لما ذاك قال علم الله مخلوق قال كافر مباشرة، بل إمام أحمد لما سئل عن رجل يقول القرآن مخلوق يرث أو يورث قال لا يرث جهمي كافر. طيب أحمد ما رأى وكان يعيد الصلاة خلف الجهمية، لكنهم اشتبهوا بقصة المعتصم. كثير من الناس يأتي إلى هذه التقسيمات ولهذه الأمور ليصور أنها خلاف بين من يكفر ومن لا يكفر نهائيا، لا هذا يكفر لكنه فصل. يعني مثلا أعطيك مثال، كلنا أوجبنا صلاة الجماعة، كلنا أوجبنا، وهناك إنسان لم يقل بوجوب صلاة الجماعة، ثم اختلفنا في مرض معين، هل تسقط معه الجماعة في وجوبها أو لا تسقط؟ مثلا الزكام، فأنت قلت يا أخ باسم لا الزكام لا تسقط معه الجماعة يذهب يصلي، أنا قلت لك لا يا أخ باسم الزكام تسقط معه الجماعة، هل يجوز أحد يأتي يأخذ قولك هذا ليجعلك تساوي قول من يقول صلاة الجماعة ليست واجبة على كل الناس؟ لا طبعا. هذا اللي جالس يحصل، فجاء واحد وقال باسم أصلا معانا، فقلت له يا أخي باسم مو معك أنا، وإن كنت أختلف معه في التقسيم لكن يا أخي ما هو معك هو معي، لكنه في حالة معينة فقد تقاطع معك، لكن هو في الأساس معي هو يرى الوجوب، لهذا اضطر أن يتحدث عن حكم المذكور. ولو لم يكن معي محتاج أن يفصل، لو كان معك لم أحتاج أن يقيد الأمر بالمذكور، أنت أصلا لا مذكوم ولا غير مذكوم عندك. نفس القصة في التكفير، يأتي بعضهم لا يكفر الجهم لا عالما ولا جاهلا ولا داعية ولا غير داعية ولا من قبل، وحتى إذا قال لك قيام الحجة لا يذكر لك قرآن لقيام الحجة، هي قيام الحجة شيء موصوف بالذهن لا وجود له في الواقع. لهذا الشيخ محمد عبد الوهاب رحمة الله عليه لما جاءوه بكلام شيخ الإسلام في مسألة قيام الحجة وقالوا له أنت ليش تكفر أعيان ابن تيمية يقول هذا، فقال لهم الشيخ محمد وهاب يقول وأما ما لبس به الجهال عليك من كلام الشيخ يقول فكلام الشيخ يعني يقول أشد مما نذكر، يقول فإنه علق الأمر على قيام الحجة ولو أخذنا به لكفرنا كثيرا من المشاهد، يقول لأن نتيقن الحجة حجة الله قائمة على الكثير من الناس. وأحيانا وهذا يعني مسائل فصلنا فيها في صوتية الشمس والأعمى والعذر والجهل ومقدم في تكافؤ الأدلة وما الذي نستفيده من إنكار لقول ابن تيمية لا نقد ابن تيمية لقولهم لا إنكار في مسائل الخلاف، ها صوتيات موجودة في القناة الثانية راجعها. نعم الأخوة تفضلوا اللي عنده سؤال. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يجزاك خير شيخنا، عندي سؤال في واحد من أقاربي شكله متعرف على الشيخ المتابعه من سنة وأكثر تقريبا، يسمع له بالسيارة وبالمواعظ وأشياء زي كذا، أرسل لي له مقطع أذكر اسمه، هو شيخ لا. سوري شيخنا من الشام، بالشام تقريبا حاليا موجود. فهو صاحبي هذا متأثر فيه، فشايف أنه كويس في السير وبالمواعظ، فأنا قاعد أراجع لهذا الشيخ، لقيت له بالتفسير ينكر الإتيان، فأنا لما شفته أنكر الإتيان عرفت أنه هذا أنكر لأنه تجسيم عنده، فقلت له ترى هذا ما يصير وانتبه منه، وذكرت له أثر عن عطاء أظنك تعرفه أحفظ مني، ما كتب الله على موسى لا تجالس، ماني حافظ الأثر، لا تجالس أهل الأهواء ليحدثوا في قلبك ما لم يكن. فما أدري يا شيخ، مثل هكذا لما يظهر لنا شخص ينكر مثلا صفة الإتيان، هل نلحقه بالجهمية بكامل القصة ولا فقط؟ شوف حبيبي، شوف حبيبي، اليوم هل الكلابية اللي ينكرون الأفعال الاختيارية وثبتون الصفات الذاتية موجودين؟ هم موجودين، وهذا في الشام، والشام اللي أصل فيه ذولا جهمية على مذهب متأخري الأشاعرة، هذا الأساس، وهو أصلاً إنكار الإتيان وكذا وكذا على شبهة حلول الحوادث والتجسيم، اللي هي شبهة القائلين بخلق القرآن. إحنا شو استفدنا يا بسام طول الدرس؟ فهو هذا من القول، يعني ما دام شيخ أنا بهذا التعليل، لهذا مثلاً الإمام أحمد لما أحد الرواة اللي هو بارك الله فيك، خل أذكر لك اسمه، اللي هو أظن بشر بن موسى، لا مو بشر بن موسى، وهذا من رواة الصحيح، وتراجع وتراجع طيب، اللي كان يقول تجسيد، فقال أحمد هذا تجهم، وأحمد أصلا بحديث الصورة إيش قال بالناس، وفي رواية الله المستعان في حديث خلق الله آدم على صورة هذا الراوي قال كنا قالوا فيه تجاه، فالأمر شديد ولازم الإنسان يخشى. وهؤلاء أصلاً يعني هو في الشام وجالس في مسجد ويدرس، يعني أنت مع هذه القرائن كلها إيش يظهر لك؟ ها؟ جهمي شيخ، فأنا عارف إنه هو هذا الملتبس عقيدة الجهمية، لكن يعني عندي شك إنه خاف إنها جرأة وكذا، إنه لحقته بالجهمية فقط لأنه أنكر صفة واحدة. خلاص أنت بعد احتار. إيه الأخ غربي. السلام عليكم. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ عندي مسألة فقط لو توضحها، في مسألة الحركة لله عز وجل، لقد قرأت كتاب للشيخ شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب درء تعارض العقل والنقل، وقد نقل فيها كلام عقيدة حرب الكرماني، وقد نقل فيها المشايخ عثمان الدارمي والحميدي بأنهم قالوا هذا الكلام، لكن عند المناظرة والله أعلم، لو تبين هذا الأمر الله يحفظك يا شيخ. شوف يا حبيبي، في ألفاظ يطلقها بعض أئمة أهل السنة تحقيقا للإثبات وللخروج من تأويل الجهمية، على سبيل المثال حين يقولون كلام الله غير مخلوق. نعم. لماذا ينصصون على غير مخلوق؟ لأن الجهمي قد يقول كلام الله ويريد أنه خلق من خلقه، فيقول غير مخلوق حتى يسد الطريق على الجهمي. مثلا يقول الله فوق العرش بذاته أو بحد أو بائن من خلقه. لماذا؟ لأن الجهمية قد يطلق هذا اللفظ ويريد إيش؟ ويريد أن الله في كل مكان أو بقدرته. نعم. لفظ الحركة استخدمه بعض الأمة على هذا الأساس، يقصدون بالحركة ما نسميه نحن الفعل الاختياري، وإن كان الفعل والاختيار وارد بالنصوص. نعم. فكان يقول جاء وينزل و فقالوا هذه الألفاظ، ثم قالوا يتحرك، لأن هذه لا تتأول نهائيا، لأن ممكن الجهم يقول نعم قصد ينزل برحمته ويجي، فقالوا نعم. هذه اللفظة حتى يسدوا عليهم الباب من الأساس. وهناك من أئمة أهل السنة من قال لا أقول هذه اللفظة، ولكن قال معناها، رأيت فقط هي هذه. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشيخ عندنا ثلاثة. معلش معلش. الأخ الكردي أول. بارك الله بك شيخ. كيف حالك؟ الحمد لله. الله يسلمك. الشيخ ذكرت في الدروس الماضي أن إنكار علو الله تبارك وتعالى أشد أخبث من القول بخلق القرآن. لو توضح شوية بارك الله فيك على الموضوع حتى نفتهم أكثر. حاضر يا حبيبي. أولا دليل أنه أولا الأدلة على علو الله أكثر من الأدلة على الكلام، صح؟ كأدلة. صحيح. ثانيا الجهمية لما جاءوا وأرادوا أن يظهروا عقيدتهم، ما المسألة التي اختاروها؟ اختاروا كلام الله، ما أظهروا العلو. لماذا يقول ابن تيمية؟ لبعد إنكار العلو عن الفطرة. ثالثا الجهمية اللفظية والواقفة والذين يقولون بخلق القرآن، اللفظية والواقفة ما أنكروا العلو ومع ذلك جهموا. رابعا السلف كانوا يقولون الجهمي إذا غلا، يعني إذا وصل إلى أعلى الدرجات قال ليس هنا إله، يعني نفى العلو. إذا غلا ويقولون إنما يدورون على أن يقولوا ليس في السماء إله، إذن هذا هو أشد أقوالهم وآخره. الأمر الذي يليه علو الله أثبته كل البشر المثبتين لوجود الله، عامة البشر مجوس ونصارى وغير. النصارى ظلوا في كلام الله فقالوا الكلمة المخلوق والخالق وكذا، صح، جعلوا الكلمة إلها خارقا كاملا وغير ذلك إلى، لكن ما ظلوا في علو الله، يقولون أبانا الذي في السماء. وهي مسألة معدودة من المسائل الفطرية، فقضية كلام الله على ظهورها وثم الالتباس والشبهات أضعف في علو الله. الأمر الذي يليه الكلابية وهم من فرق الجهمية الذين قالوا بخلق القرآن أثبتوا الصفات الذاتية وأثبتوا العلو، فما اشتبه عليهم العلو، اشتبه عليهم الكلام لكن العلو ما اشتبه. أيضا السالمية والكرامية عندهم ضلال في أفعال الله الاختيارية، كل واحد بحسبه، ولكن علو الله لا، ما عاد في نقاش يثبتونه. حتى مثل الحارث المحاسبي، أحمد يقول عنه تجهم الحارث، الحارث الفقير، والحارث تقرأ كتابه الذي يقرر فيه التجهم في الكلام بطريقة خفية تأتي وتجد أن الرجل سبحان الله يثبت العلو بوضوح وينقل الاتفاقات بكل وضوح وينقل الاتفاقات. فموضوع العلو والعلو أصلاً متعلق بالذات ككل، ذات الله، والكلام متعلق بالصفة والأفعال الاختيارية ككل. فالله المستعان. نعم، بارك الله فيك، جزاك الله خير. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، حياكم الله سبحانه وتعالى. شيخنا عندي ثلاث أسئلة. أولا، من هم الحركية أصلا؟ إيه. الثاني، الثاني ما رأيكم صلى عليكم في المداخلة، وهل ترون فيهم يعني أنهم اختلافنا معهم ومجرد اختلاف دنيوي، أم أنهم يعني هم البديل عن الأشاعرة الذين يعني عن الأشاعرة الذين يحاربون بعض أهل السنة يعني ذوي المنهج؟ الثالث، الثالث الشيخ أنا أحسن الله عليكم، هو ليس سؤال وإنما بشرى، وهو أنا والله الحمد أعلم أناس ببغداد الحمد لله ينشرون كتب السنة بين أقاربهم وأبناء عمومتهم ويقرعونها في مجالسهم، وإن كانت بشكل يعني غير مفتوح ولله الحمد لله. الحمد لله. أما بالنسبة للسؤال الأول، الحركيون، أنا أحيلك على سلسلة دردشة حول مدرسة المنار وعلى سلسلة مراجعات ومناصحات. باختصار، لما أنا أضع نظرية ثم بناء على هذه النظرية أنا أحاكم العقيدة وأحاكم السلف وأحاكم كل شيء، فأهون من شأن مسائل وأعظم مسائل كلها بخلاف طريقة السلف الكرام. فتجدني مثلا إذا تكلمت عن الجهمية أهون وأجلس أقول هذه خلافيات نظرية أو هذه قشور أو ليش درس العقيدة أو أخترع شيئا أقول لا نبالغ في مسائل أسماء والصفات، أو آتي أقول أن الجهمية انقرضوا، كل هذا البلاء وطلعت من ذول الناس، أو آتي وأجعل خلافي مع طرف في موضوع له متعلق دنيوي مثل الخروج على الولاة أو كذا أعظم من الخلاف لا بأس بدرجة من درجاته. فمثلا تجدوني أتكلم بالتكفير في المسائل السياسية أكثر ما أتكلم في أسماء الله وصفاته، هذا معناه تأثرت بهذا المس على أن الحركيون طوائف مثل أهل الكلام، لكن عامتهم يجمعهم أنهم يضعون نظرية ثم هذه النظرية يركب عليها دين، وليس الأمر أنني أتبع السلف بطريقة مستقلة. ولهذا تجدهم إذا ناقشتهم وإذا أخذت وأعطيت معهم فإنه يتصور مبدئيا أنك بمجرد أن تخالف بعض معطيات أطروحته الحركية فأنت تخون قضايا المسلمين والمسلمات التي يتصور من المدجعة، فلهذا لا يحسن أن يفهم منك نهائيا. أما بالنسبة للسؤال الذي تحدث فيه عن المداخلة، أنا أحيلك على سلسلة مراجعات ومناصحات التي تكلمت فيها على جميع التيارات السلفية، وأنا أحدثك عن إنصاف الأشاعرة هؤلاء. لو قلت أن الخوارج مثلهم غلط، أنت تظلم الخوارج. بدعة الأشاعرة في إنكار الصفات أسوأ من بدعة الخوارج. إبراهيم النخعي قال في المرجئة: لعدتهم أشد عندي من الأزارقة. والمرجئة هؤلاء قال فيهم محمد بن نصر المروزي: اجتمعنا نحن وهم على تكفير من يقول بقول جهم في الإيمان. وقول جهم في الإيمان نصرته الأشعرية، ثم قال فيما هو أعظم وهو إنكار علو الله عز وجل على خلقه. عثمان بن سعيد الدارمي رحمه الله في رده على المريسي قال: خلافنا مع المريسي وجماعته اللي الأشاعرة ورثته، قال ليس من جنس خلاف الناس مع المرجئة والقدرية. لهذا افهم شيئا، الأشاعرة الذين ينكرون العلو أشد من اللفظية والكلابية، لا يقاسون عليها، لأن اللفظية والكلابية يثبتون العلو، واللفظية والكلابية أشد من القدرية غير الغلاة، للقدرية غير الغلاة مختلفون في كفرهم، والقدرية غير الغلاة أشد من الخوارج، لأن الخوارج عامة الصحابة قالوا بإسلامهم، والخوارج أشد من المرجئة، والمرجئة قالوا أن الإيمان يزيد يعني نفوا زيادة الإيمان ونقصانه. لهذا حين تجد أي تيار، سواء التيار الذي سميته أو تيار آخر، يؤمنون بعقيدة الله بعقيدة مثل عقيدتك في الأسماء والصفات وفي الإيمان والقدر وفي الصحابة، فهؤلاء لا يجوز أن تسويهم بقوم من الجهمية سواء وافقتهم أو خالفتهم. وهذا من الخلل الذي يقع عندهم ويقع عند الرادين عليهم، أنهم يأتون ويسوون بين أناس والله تكلموا في مشايخنا فيجعلهم أعظم من الذين تكلموا في ذات الله، وحتى يقال فيهم كلام هو شبه التكفير. أنا لما آتي أقول والله هذا الطائفة مثل مداخلة مثل الجهمية، هذا مصيبة. أنا ما أقول في المرجع والخوارج، أنا ما أقول في ذي الخويصرة وجماعته أنهم مثل الجهمية، لأن الجهمية أمرهم أشد. حتى أحمد لما قالوا له قال: أي شيء يقاس هؤلاء بالحجاج؟ لكن علينا أن نفهم أمرا، وهذا التيار الذي سميته أنا أعتبره تيارا حركيا، لأن لاحظ أن مواضيع مثل مواضيع السمع والطاعة عندهم هي أعظم من أي شيء آخر، أعظم من أي شيء آخر. وحتى في الطرف المقابل أيضا تجد أن عندهم مسائل هي أعظم من أي شيء آخر. وقد تكلمت في سلسلة لي اسمها تقويم المعاصرين أكثر من 1000 صحيفة، تكلمت على مسألة الأخطاء العقدية الموجودة عند عموم الأطراف وعند عموم المشاهير. اليوم أنا أنشأ مع تيار، هذا التيار له رؤية سياسية إصلاحية، فتيار يرى نفسه أنه سينقذ الأمة من الخوارج الذين سيهلكون الحرث والنسل، وتيار آخر يرى نفسه أنه سيهدم الطواغيت وكذا وكذا وكذا، لا بأس. ثم تجد كل تيار بعد ذلك مثل سالفة أخوان المصري اللي ذكرت أنا قبل شوي، يروح يجمع أخطاء عقدية على التيار الثاني، ويجمع أخطاء على بعض شيوخه، ويجمع حتى الخطأ النحوي وحتى المش عارف إيش وحتى كذا، يعني على الأساس أنه إيش أنه يكون يعني فاقس المسائل. ثم تجده يتسامح مع الجهمية الميتين. اليوم مسائل التكفير والتبديع بين التيارات المنتسبة للسلفية مسائل فيها من الإشكالات الشيء العظيم، لأن الشباب دخلوا بالدقائق قبل أن يحكموا أصول العلم، وبناء على مقدمات عاطفية، فيقع غلو وجفاء وحقيقة في خلافيات بين الناس لا تدخلها بنفسية مشجع كرة القدم، أنا مع هؤلاء أو مع هؤلاء. قد لا تكون لا مع هؤلاء 100% ولا مع هؤلاء 100%، قد يكون هؤلاء أقرب للحق من هؤلاء، لكن هؤلاء أيضا عندهم أخطاء. كثير من الخلافيات الدقيقة ليست بظهور الخلافيات التي نتحدث عنها مع أناس خالفون في ذات الله ولما أطلقوا فيهم التكفير. الإمام أحمد لما سألوا عن الذي يشرب النبيذ وكثير منهم يشربه يرى جوازه، فقال لا تصلي خلفه، فقال فالجهمي قال: أنهاك عن مسلم وتسألني عن كافر؟ فالمسلم وإن كان مبتدعا لا يمكن أن يقاس مع إنسان واقع في بدعة مكفرة، هذا من باب الانصاف. حتى لو رددنا على هذا، شوف، حتى لو شتمك، لو سبك، لو قذفك وهو مسلم، ما يصير مثل الكافر او الواقع في الكفر اللي مؤدب معك ومحترم. اشكاليتنا مع الاشعرية مو دعم سلطة او غيره للمعلومية، اشكاليتنا عقيدة. يعني الاشعري الخارجي مثلا كان يقف امام الجور، حتى مثلا دعم السلطة هناك فارق. يعني انسان يأتيك يقول لك انا ارى هذا ولي امر مش عارف ايه، تقول له تقبل بطاعته في المعصية؟ يقول لك لا. تقول له تعال، الليبرالية والعلمانية، تعال يا طيب، الليبرالية والعلمانية ما مدى موقفك منها؟ انا ضدها، انا مش عارف ايش، انا كذا. ثم بعد ذلك تجده مثلا ممكن يمدح اخطابها، مشكلة، ممكن يمدح اخطابها ظنا منه انهم ليسوا كذلك. هذا تحتاج ان توضح له وتفهمه. مثل اللي يذم الجهمية ويظن انهم انقرضوا ثم يمدح صورة الجهمية المطورة اللي هي الاشعرية، هذا تحتاج ان تصبر معه وتفهمه. هذه اشكاليات موجودة وحاضرة. غلو بعض الناس في الجرح، غلو بعض الناس معنا في التعاطي مع بعض المشايخ الذين نحب، لا يجعلنا نغلو في الحكم عليهم. الخوارج يستحلون دماءنا والسلف ما كفرهم، يستحلون دماءنا، ما في خارج ما يستحل دمك والسلف ما كفرهم. والمرجئة الغالية اللي دخلوا حتى غير المسلم بالإسلام، الغالية ها، مو المرجئة العادية، المرجئة العادية مو مسلمين أيضا، المرجئة الغالية كفروهم. لأن المسألة مو كيف وكيفك، مانع الزكاة علي قاتلهم كفرهم، اللي قالوا أنت قاتلهم كفرهم، قتلهم. الخوارج اللي كفروا ما كفروا، لأن هي القصة مو بالكيف. يعني هي مو شخص علي، وحقيقة بعض الشباب الله أعلم شخص شيوخهم عندهم أعظم من شخص علي. مخلي يعني بعض الناس يطلقون في تيارات سلفية أخرى، وأما مسألة تقول لي خلاف دنيوي وغيره، شوف هذا فهم، هذا من ضمن الكذب اللي يكذبوا علينا الحركيين. وهذا أحيانا، والكذب هذا أحيانا بسوء قصد أو بسوء فهم. ما في مسألة دين دنيوية لا تعلق لها بالدين، اللي يقول هذا علماني. لكن نحن اليوم نرى أهل هذا الزمان يضخمون المسائل التي لها تعلق دنيوي. لما أقول لها تعلق دنيوي معناته أنها دينية أكثر من المسائل الدينية المحضة. يعني أنا اليوم مثلا تجد في مجتمعك الناس مثلا يعظمون مسألة الزكاة أكثر من الصلاة. انظر حتى كثير المسلمين الذين عاشوا في الغرب يعظم مسألة الزكاة أكثر من الصلاة. لماذا؟ لأنه ويقول لقمة لقمة في بطن جائع خير من بناء جامع. فإذا قلت له لا والله الصلاة أعظم، مو معنى أنك تزري على الزكاة الآن، لكن فعلا الصلاة أعظم في كتاب الله، الصلاة قبل الزكاة. الصحابة لم يكن يرون شيئا تركه كفرا إلا الصلاة. هذا مو معنى أنك أخرجت الزكاة من مسمى الإيمان، مو معنى أنها لا مرحب، مو معنى أنه الخلاف أني أنا أقول أهون من المسائل التي لا متعلق بالدنيا. هذا فهم مغلوط وينسبونه لنا، وما أفجرهم وما أفجر شيوخهم. إنما أنا أحدث أقول الناس في عقليتهم المعاصرة المسألة إذا لها متعلق دنيا ويفرحون فيها، إذا لهم فيها حقوق يفرحون فيها، وقد وهي من الدين وأمرها عظيم. لكن لما تكون المسألة يحسون ما لهم فيها مدخل يحقرونها. ولهذا تجد ناس يحقرون الصلاة يسمونها قشورة، ناس إذا رأوك تدرس الفقه قالوا الناس وصلوا للقمر، ناس يحقرون الخلاف في أسماء الله وصفاته ويقولون ذبحتونا القرآن مخلوق أو غير مخلوق. ألا يوجد هذا؟ لكن إن حدثته بالعلاقات الزوجية يفرح تتهلل أسارير وجهي، إن حدثته بالتاجر الصدوق والأمين يفرح، إن حدثته بالزكاة يفرح، إن حدثته ببر الوالدين يفرح، إن حدثته بحقوق الجار يفرح. هذه أنا أعتقد أنها من الدين، ومن يقول أنها ليست من الدين كافر. لكني أنا أخاطب الآن المعاصر الذي عظم هذه المسائل أكثر من غيرها، علما أن غيرها أعظم وهي أيضا عظيمة. كما أن يأتي إنسان مثلا يعظم الزكاة والله لأن فيها حل مشكلة الفقر، ثم نجده يستهين بالصلاة، فنقول له لا تعال الصلاة أعظم. الزكاة عظيمة نعم، والصلاة أعظم، ولا تهون من شأن الصلاة لأن الغربيين لا يرون فيها مصلحة. كثير من الناس اليوم بنى مشاريعه بناء على محاكاة النماذج الغربية. النماذج الغربية تنظر في الباب الاقتصادي والسياسي والاجتماعي ولا تنظر لأمر العقيدة. السؤال الأول اللي سأله أخونا الحبيب من فلسطين لما قال الدين فهمنا إيش علاقة الدنيا، ترى يا جماعة الخير دائما الدين متصل بالدنيا والدنيا متصلة بالدين، لا كثير من الناس يفصل. فأنت حين تناقش من يفصل، أنت لست الذي يفصل. حين تنكر عليه فصله فأنت لست الذي يفصل. هذه مسألة مهمة جدا. اليوم لما هونت الناس من شأن العقيدة، لما هونت من شأن العبادات المحضة، الناس تسخر من السواك، ناس تسخر من إطلاق ليش الناس تسخر من إطلاق اللحية وتقصير الإزار؟ لا، لماذا السواك يقول لك والله فيه فوائد، والله فيه دراسة علمية تقول كذا وكذا. في دراسة علمية تقول أن السواك له من الفوائد كذا وكذا، يفرح تتهلل أسارير وجهه. فتحدث من السواك عن السواك من هنا إلى بعد غد، أطباء الأسنان معك، لكن والله هو لا يعرف فوائد حاضرة لإطلاق اللحية وتقصير الإزار، لا يفهم إلا الفوائد الملموسة. ها، فبناء عليه يحتقر هذا الأمر ويسخر منه. أحسن الله عليكم، وهذا يعني فرصة أنكم تعلقون أحسن الله عليكم على مظهر يعني شخص يعني سواء طالب علمه وكذا، يعني بعضهم سبحان الله يحلق من يتسب السلف ويذكر الإمام أحمد يعني سبحان الله يحلق لحيته أو يقصرها أو لا مثلا لا يلبس مثلا يعني لباس اللي هو اللباس المعروف. أنا أبي منكم حاجة ترفقون بإخوانكم. نعم، هذه أمور مهمة جدا. ممكن أنتم بالجو البغدادي ممكن بعض الناس يرون مثل هذه الأمور يعني عليه مشكلة، لكن يا إخوان ترى ضعفكم هذا هو اللي يتيح للرافضة وغيرهم أن يتسلطوا عليه. أنتم إذا كثرتم ما يستطيعون، فأنت تكون سببا في وهن إخوانك وبعضهم يا أخي فيك ضعف. هذه يعني نصيحة أخيرة لأن أنا خلاص مشغول جدا يا أخو، يعني بعض الناس أنا عندي ضعف، أنا ضعيف، فرأيت أن أخذ من لحيتي أو أطل إزاري، لابد أن أذهب وآتي برخص. يا أخوة ترى مسألة أنك تفعل المعصية وتقول أنا عاصي أو أنا تقحمت الشبهات، هذا أحسن مليون مرة من أني أنا أجلس أنسب الأمر لله ورسوله لكي والله لا أنكر علي أحد. وأنتم أرفقوا بإخوانكم اللي ترون فيه خير وماشي على الخير وماشي على كذا، وفي بعض هذه الأمور ترفقوا به، مؤثوا العمليات الفصل هذه، لكن أيضا لا تداهنوا ولا تتركوا من النصيحة، لأن حنا نشوف الأخوة على ضربين. الله يبارك فيكم، حماسكم محمود، لكن ما ينبغي أن يكون هذا الحماس يصل إلى مرحلة أنكم تقسون جدا على أخوانكم اللي تشوفونهم أيضا في مجتمعات يعني بالكاد في غربة، فاستوصوا بهم خيرا وخذوا بأيديهم واحدة واحدة. الله يبارك فيكم. أعتذر منكم، أنا مشغول جدا، جزاكم الله خيرا. سمعك شيخنا ثاني فقط. يا أخ عبد الفتاح الله يحفظك، سامحني مشغول والله، سامحني. إن شاء الله إذا في أسئلة ممكن ترسل أكاديمي وأجاوب عليها يعني صوتيا. ترسل شكرا لك وأنا أجاوب، سامحني معلش. الله يحفظك، الله يبارك فيك، ويسامحونا جميع الأخوة. مشكور شيخ. الله يبارك فيك. حفظكم الله ورعاكم شيخ ونظر وجوهك. جزاكم الله خير. مساكم الله.